العلم يشمل ايه؟ الجزء والكل. المحسوس جزء، والمعقول مجرد. يبقى إذن العلم يشمل الجزئي والمحسوس. انت جزء وانت محسوسة، بلمسك اهو، بشوفك بعيني، بسمعك وداني، بزوقك حلو او مر، بشمك رائحة طيبة، بالحواس الخمسة جزئي ومحسوس. اما المعرفة فلا تكون الا في الجزئي والمحسوس. والعلم عند الأشعرة بقى يبقى الكلي والمجرد. تاني يا دكتور معلش، العلم عند ايه؟ عند المعتزلة بيشمل الكل. يبقى الله عالم والله عارف عند المعتزلة بمعنى واحد. طب عند الأشعرة أهل السنة لا، نقول الله ايه؟ عالم، ولا نقول الله عالم. حضرتك قلت سبب يعني. والله عالم، مدام عالم بيعلم، خد بالك الكلي يبقى يعلم الجزئي، يعلم المجرد، واذا يعلم المحسوس كمان. عند مين؟ الأشاعرة. فعند المعتزلة بقى كمذهب، احنا خرجنا من المنطق الى الكلام اهو، الى علم التوحيد. في اسماء الله تعالى عند المعتزلة يقال الله عالم والله عارف. واضحة ولا لا؟ طب عند الأشاعرة والله عالم ولا يقال الله عالم، ما عنديش نص. واضحة كده؟ وبيفرقوا. انت جيت مناقشة البنت زهراء؟ وانتو كمان؟ امين. هي متناولة العلم ده، وايه الفرق بين عالم وبين عالم؟ متناولة هذا في المقدمات، مقدمات لان الموقف الاول في المقدمات. فاذا ايه المرادف للعلم؟ المعرفة. المرادف للعلم ايه؟ واحنا عرفنا المرادفان متفقان ايه؟ مفهوما وما صدقان. انما المشترك اللفظي، لا، المشترك اللفظي يقال على اشياء متباينة، العين الباصرة غير عين الماء غير عين الجاسوس. عين غير العين لفظ واحد، لكن يقال على معاني مختلفة ومش معاني مختلفة وتبقى متباينة، ده المشترك اللفظي. إنما المترادفين اللفظين مختلفان، أسد وليس، لكنهما متفقان مفهوما ومتفقان إيه؟ مصدقا. يلا يا ستي كمان مرة، إيه من الأول؟ الشرح. الشرح. اعلموا أن لفظ العلم مشترك لفظي. لفظ العلم في الأصل بقى مشترك لفظي، يعني يقال على معان مختلفة. يعني العين الباصرة هي عين أرى بها، هذه عين عين الماء، هذه عين جاسوس. معاني مختلفة ولا معاني مش مختلفة؟ مختلفة. مشترك لفظي يقال على معاني مختلفة. طب العلم اللي احنا هنا بنستخدمه مشترك لفظي، يعني يقال على التصور بدون حكم، يبقى تصور فقط، ويقال على التصديق الى التصور معه حكم، يبقى معنيين مختلفين ولا لا؟ يبقى مشترك لفظي. والعلم ايضا ليه معنى تاني، اللي هو المعرفة. مراده بالعلم ايه؟ يبقى يرادفه المعرفة. يبقى علم ومعرفة عند البعض، عند الأشعر لفظان ايه؟ لا مش مترادفين، ده لي معنى وده لي معنى. مين اللي بيقول انهما مترادفان؟ معتزلة. العلم يرادفه المعرفة، وعشان كده تقول الله عالم وتقول الله عالم عند مين؟ عند المرأة. واضحة ولا لسه؟ ما احنا دي هندرسها كمان في أسماء الله تعالى، ونقول الله عالم والله عارف عند المعتزلة، لكن عند الأشاعرة العلم غير المعرفة، يقال الله عالم وما يقالش عارف، لأن ما وردش بالنص حتى يكون مترادفين. يبقى هنا في هذه الحالة عند الأشاعرة العلم لا يرادف المعرفة، حيث إن العلم يشمل الجزئية والكلية، ما دام عارف الكل يعرف الجزئية. ده عند الأشاعرة؟ ما دام يعرف المجرد يعرف المحسوس كمان عند الأشاعرة، لكن عند المعتزلة يعرف الكل، لأنهما لفظان مترادفان. مترادفين. نعم. تفصيل بس ماشي يا دكتور، يعني جنة. الله عالم والله عارف عند المعتزلة، عالم بس عالم عند الأشاعرة. عند الأشاعرة ليه بقى حضرتك قسمت العلم ايه؟ انت انا سامع ايه؟ مش يا دكتور حضرتك قلت الله عالم والله عارف عند المعتزلة، عند المعتزلة والله عالم والله عارف، والله عالم فقط عند الأشاعرة، لكن الأشاعرة الله عالم لأن ورد به النص. ماشي، لم يرد النص والله عالم. اذا في بقى من يفرق بين عالم وعارف؟ من الأشاعرة. يقال عالم ما دام عالم هيشمل كليات وجزئيات. ماشي، ما دام عالم يشمل ايه؟ الكلي والجزئي، ويشمل المجرد والمحسوس عالم، لكن عارف لا يكون الا الجزئي المحسوس، الحاجة المشاهدة بالحواس، صح؟ ده العالم؟ آه ماشي. أنا ممكن يبقى في الحالة دي عالم وعارف، يعني أنا بعلم الجزء بشوفه قدامي، وأعلم المحسوس، وأعلم الكلي وهو الإنسان. فأنا عندي أنا كإنسان يقال عالم وعارف، عند المعتزلة ماشي ولا مش ماشي؟ لكن عند الأشاعرة الله يقال عالم ولا يقال عارف، لأن عارف قد يكون محسوسا فقط وقد يكون جزئيا فقط. ولذلك أنا بفرق هذا التفرقة المنطقية عشان أما أطبقها أقول عند المعتزلة تقولون إيه؟ الله عالم والله عارف عند المعتزلة. طب عند الأشاعرة إيه؟ الله عالم فقط ولا تقول عالم، لأن عارف قد يكون جزء فقط وما يشمل الكل، محسوس فقط ولا يشمل الكل. واضح كده؟ نعم. اعلموا أن لفظ العلم مشترك لفظي يطلق أحيانا، يبقى لفظ العلم في الفاظ مشترك لفظي، مش هقول مترادفان بقى، لأن العين الباصرة غير العين الماء غير العين الجاف غير عين الحرف يا دكتور، حرف العين. أقول لك إيه؟ هذه البنت عين، أنت تاخديها تقولي طب ما تشرب مي، ما هو عين مي بشربها، هاخدها كده لو حطيتها بوقي مش هشبع لأني مش مية. هذه البنت عين، خد بالك منها، يعني جاسوس. مختلف ولا مش مختلف؟ هذه البنت عين، قول حاجب الذهب معين، يعني ايه الذهب؟ المعاني مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة. يبقى مشترك اللفظي هو اللفظ واحد لكن المعنى والمفهوم مختلف، عين البصرة غير عين الماء غير عين الجاسوس. نعم. ايوه شيء اعلموا اعلموا ان لفظ العلم مشترك لفظي يطلق احيانا ويراد به ما يرادفه المعرفه. ممكن احيانا يراد بهذا المشترك اللفظي العلم او ما يرادف العلم اللي هو المعرفه. واضح كده؟ وعرفنا نفرق بين ده مترادفان متفقان ايه؟ مفهوما وما صدقا. انما مشترك اللفظي لا لا لا لا لا لا، مشتركان في لفظ واحد لكن المعاني ايه؟ مختلفه. عين البصرة غير عين الماء غير عين الجاسوس. نعم. وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. أعلم كما مر أن لفظ العلم مشترك لفظي، مشترك لفظي يعني على معاني مختلفة، يطلق على التصور فقط علم، ويطلق على التصور معه حكم اللي هو تصديق علم، كل منهما بينهما عموم وخصوص مطلق مع الايه مبدأ التقسيم اللي هو المقسم نفسه، التصور علم والتصديق علم. نعم. بينهما عموم وخصوص ايه مع مبدأ التقسيم، بينهما عموم وخصوص مطلق. طيب التصور والتصديق ايه النسبة بينهما؟ التباين، تصور غير التصديق والتصديق غير التصور، مش كده؟ متباينين. نعم. يعني ايه النسبة بين الاقسام والمقسم؟ ها النسبة عموم وخصوص مطلق. طب ايه النسبة بين الاقسام بعدها مع بعض؟ التباين. يبقى انا عندي ثلاث الفاظ، مقسم اللي هو اساس القسم العلم، عندي اقسام تصور فقط وتصور معهم، دول قسمان، ايه النسبة بينهما؟ التباين. ويقال التصور قسيم للتصديق والتصديق قسيم للتصور، يبقى عندي مقسم وعندي اقسام وعندي قسيم. عندي ايه؟ مقسم واقسام وقسيم. مقسم اللي هو اساس العلم، العلم. طب الاقسام القسم بقى التصور والتصديق، قسم التصديق وقسم، كل منهما ايه الاسم بتاعه في مقابل الاخر؟ قسيم. قسيم كل منهما قسيم ايه للاخر. ويطلق ويراد به. انتوا هتشتغلوا مع الدكتورة إنعام، هي بيجي لكم يوم الثلاث ساعة كام؟ الساعة 9 لغاية 11 تبقوا فاضيين، هنبقى نتفق نجي ازاي معاها. طيب في بتبدأ هي على طول بالتقسيم ثم بالتعريف ثم بالتصديق، ادي في أدب البحث والمناظرة. ايه اللي خلاه يبدا بالتقسيم اولا محمد محي الدين عبد الحميد؟ لانه نوع من التعريف ملحق بالرسم الناقصي، يبقى يديكي مبدا للتعريف، ثم بعد ذلك التعريف اما حد تام اما حد ناقص اما رسم تام اما رسم ناقص، ثم التصديق القضيه. ادي المباحث اللي ببحث فيها ادب البحث والنظره. هتكلم في التقسيم اولا معاكم وتشرح الحاجات دي، ودي نحن بنشرح يساعدكم في هذه المفاهيم كلها. ايوه. يبقى العلم اما تصور واما تصديق، اما تصور فقط يعني بدون حكم، واما تصور معه حكم اللي هو التصديق. هذا تعريف بالتقسيم بالقسمه، والتعريف بالتقسيم ملحق بايه؟ بالرسم. برسم ناقص، لان التعريف الحقيقي يا إما حقيقي بحسب الحقيقة أو حقيقي بحسب الاسم. حقيقي بحسب الاسم في ذهني فقط، حقيقي بحسب الحقيقة لا في ذهني وفي الخارج. تانية. نعم يا ست. تانية. لا أفلوا الموبايل. أيوة يا ست. قولوا تانية لو سمحت يا دكتور. هو التعريف الحقيقي يا دكتور. دكتور عايزين التعريف بالتقسيم والتعريف الحقيقي تاني لو سمحت. خلينا قفليني بقى، مش عايزين حد يتكلم. بعدين انا معرفش كمل يا دكتور، معرفش اشرح كده يا بسي. لا هي بتسأل حضرتك يا دكتور، هي بتسأل عايزة حضرتك تشرح لها النقطة اللي فاتت تاني عشان مش عارفة تفهمها. حنعيدكم حاجة بس يا حاضر. وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. ده بيتكلم عن وهو الاعتقاد الجازم المطابق مطابق للواقع في الخارج الناشئ عن دليل، مش عن تقليد، مش أنا قلدت آبائي وأم، لا أنا اعتقد إذا حصل عندي تصور ثم بعدين أثبت هذا بالدليل حيقال له تصدق في تصور فقط، أي بدون حكم، في تصور معه حكم يبقى في تصديق. هجيب لك بقى قضايا دلوقتي، مثلا الإنسان جسم، ما هو جسم إنسان طويل عريض عميق، إنسان جسم ولا مش جسم؟ جسم. الحيوان جسم، النبات جسم، الجماد جسم، طويل عريض عميق. يبقى عندي الإنسان أدي الموضوع، السبجكت محمول، جسم أدي المحمول البريديكت. يبقى عندي أربعة أجزاء: تصور الموضوع، إيه هو الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، الإنسان، ما هو الإنسان، إدراك الإنسان، تصور المحمول، تصور النسبة بين المحمول والموضوع، يعني كيف أحمل الموضوع على المحمول على الموضوع، أو أنفي المحمول عن الموضوع. أقول الإنسان حيوان، حملت حيوان على إنسان، أو أقول الإنسان ليس بحيوان بالسلب، نبيت الحيوان عن الإنسان. يبقى تصور الموضوع، تصور المحمول، النسبة اللي هي الرابطة بين المحمول والموضوع، وحنبين الرابطة دي اللي هي الأداة التي تربط المحمول بالموضوع، هي في اللغة الإنجليزية he subject right verb his lesson an object، أدي المفعول بتاعه، بربط المفعول بالموضوع عن طريق الفعل. He is a man، أدي رابطة برضو فعلية. أو الإنسان هو حيوان أو يكون حيوانا، رابطة اسمية أو رابطة فعلية، هناخد كده. يبقى عندي موضوع، عندي محمول، عندي نسبة، عندي حكم أثبت المحمول للموضوع. يبقى إذن ما دام عندي تصديق يبقى عندي كام جزء؟ أقول لك الحكماء يقولوا التصديق جزء واحد وهو بسيط، لكن له شروط ثلاثة: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، شروط وشرط خارج. طب عند الفخر الرازي لا، تصديق في أربعة أجزاء: تصور الموضوع أي بدون حكم، تصور المحمول أي بدون حكم، تصور النسبة أي بدون حكم، ثم التصديق الذي يستلزم حكما. عند الفخر الرازي أربعة أجزاء: تصور الموضوع، تصور محمود، تصور نسبة، والحكم، الأربعة أجزاء. يبقى التصديق عند الفخر الرازي إيه؟ مركب. التصديق عند الفخر الرازي إيه؟ مركب. طب وعند الحكماء؟ بسيط له شروط ثلاثة، لأن شرط خارج، مش قلت؟ شرط خارج لازم. اعرف بقى كمان مرة، اعلم، اعلموا أن لفظ العلم مشترك لفظي. يبقى لفظ العلم مشترك لفظي ولا لا؟ يعني زي وزي العين، عين البشرة، عين الجاسوس، عين الجاسوس. البنت دي أنا أقول أنا عطشان، تيجي أنت تقولي لي إيه؟ طب ما تشرب من العين، أهي البنت دي عين، طب أنا هشربها هتطفئ العطش؟ لا. وبعدين كنت تقولي لي ايه؟ هذه عين، تقولي ايه يا دكتور عبد العزيز؟ يبقى عين يعني جاسوس، يبقى عين البصرة غير عين الماء غير عين الجاسوس، يبقى ده مشترك ايه؟ لفظ لفظ واحد والمعاني او المفاهيم مختلفة متباينة، مشترك اللفظي في الأصل. يبقى التصور علم، التصديق علم، يبقى العلم مشترك ايه؟ لفظي. وفي كمان لفظ العلم يرادفه المعرفة، المترادفان متفقان مفهوما وما صدقا. زي ايه؟ أسد وليس، اللفظ ده غير اللفظ ده، لكن الشيء واحد المعنى واحد وهو الحيوان المفترس، يبقى دول مترادفان. ايه اللي يرادف العلم بقى؟ المعرفة. واحنا عرفنا بقى الاختلاف في هل العلم يرادف المعرفة، ونيجي نطبقها. أنت عالم وأنت عالم، تعلمين الجزئي ولا ما تعلميش الجزئي، وتعلمين المحسوس وتعلمين المجرد كالله عز وجل. هل يقال على الله عالم وعارف عند المعتزلة؟ لا. أي ويقال واضحة ولا لسه؟ لكن عند الأشاعرة عالم غير عارف. طب دليل المعتزلة إيه؟ لأن عارف قد هنا بقى عارف قد يراد بها الجزئي المحسوس فقط. دليل المعتزل على أن الله يقال عنه أنه عارف، على أنه مترادفان لغة. طيب ويبقى عارف، لو أنا أطلقت على الله عارف أنه عالم. ماشي. لكن عند أهل السنة الأشاعرة الله عارف لا، قد لا يكون عالما، فنقول على الله عالم عشان يشمل الجزئية والمحسوسة ويشمل الكلية والمجرد. ربنا عارف الكل، وده الكلام بتاع ابن رشد. فانتوا خدوا بالكم بقى، بيجيلكم الدكتور محمد يسري جعفر وكان بتتكلم وبدرس فلسفة إسلامية، لا يكفر الفلاسفة دكتور الصافي بيكفر في قولهم بعدم علم الله بالجزئيات. بس الشطارة بقى يبقى عارف ايه الدليل المنطقي، يقول لك ابن رشد ما كفرهمش، ورد على الغزالي. الغزالي كتب انه يكفر الفلاسفة بقولهم بقدم العالم بعدم علم الله بالجزئيات بحشر الارواح دون الابدان. ابن رشد قل له ليه؟ الشطارة بقى يعرف لي التعديل المنطقي، لماذا لم يكفر ابن رشد الفلاسفة في قولهم بعدم علم الله بالجزئيات كما يقول الغزالي؟ كلام ابن رشد، لأنه إذا كان يعلم الكلية فهو يعلم الجزئية. يبقى أنت بتقول له بينكروا علم الله بالجزئيات، الكلام غلط يا غزالي. إيه بقى؟ لأن العلم بالكلية يشمل العلم بالجزئي. الله عالم، يبقى عالم بالكليات، إنسان وفرس وجمل غزال، وعارف بقى وعالم برضو بالأشخاص، إنما عارف قد لا يكون عالما بالمحسوس ولا يكون عالما بالجزئي المعين. عارف ايوه، يبقى قاصر علمه على كده. انا اقول لك انت عندك معرفه، يبقى تعلمين الجزئيه وما تعرفيش الكليه. وانتوا في الغالب كلنا احنا بنعرف جزئيات ومحسوسه فقط وما بنعرفش الكليات، والله اواجب الوجود كليه. والملحد يقولها كده، أنا لا أؤمن بإله اللي أنت بتتكلم عنه، أنا ما بشوفوش بعيني، أنا ما بسمعوش بأذني، أنا ما بلمسوش بإيدي، يبقى مش موجود. بكل أسف أغلب اللي يدرسوا فلسفة إسلامية هو يقول لك لا خطب بقى نحن لا نوافق على أن الفلاسفة يقولون إن الله لا يعلم جنود الله. إيه دليل تحت جنود دليل نقلي؟ كما قال ابن رشد. تقول يشرح لي ابن رشد قالها منطقين إزاي؟ ابن رشد بيرد يقول إيه؟ ما دام الله يعلم الكليات فهو يعلم إيه؟ الجزئيات. ممكن تعلمين الجزئيات وما تعرفيش الكليات، ممكن تعلمي المحسوس وما تعلميش المجرد، وده الواقع. فأنا إذن بقى أما تيجي تشرح فلسفة إسلامية، هي مرة كانت خناقة قدام بين إنعام وعبد المعطي بيقول، قال لك يا دكتور عبد المعطي أنتم جايين مثلا خدم العالم، عدم علم الله بالبشر، هي دي الفلسفة كلها، فين الوجود وفين الماهية وفين الكلام ده كله اشرحوه عشان نعرف كده. قاعد عبد المعطي كان قدامي، قال له يا دكتور محمد أهم المسائل في علم الكلام وفي الفلسفة إيه؟ قلت له هيقول لك قدم العالم، عدم علم الله، تستهلك، طب اشرحوها أساسية ما انتوش عارفين. أنا قلت لمحمد صافي مش هتعرف تشرحه أبدا علم كلام صحيح ولا فلسفة إلا بالأمور العامة. قال لي أنا سايبها مع عبد الفضيل، لا هو ولا عبد الفضيل ولا غيره ولا محمد يوسف زكر، ما يعرفوش منطق يبقى ما يعرفوش يشرحوا فلسفة ولا يشرحوا علم كلام، بل ولا أي علم كمان. فإذا بقى عند العلم إيه المرادف ليه؟ المعرفة. يبقى العلم أصلا مشترك اللفظين، يقال على عين الماء، عين البصرة، عين الجسور. طب إيه المثال التاني؟ التصور علم بدون حكم، التصديق علم بحكم. يبقى متباينان ولا مش متباينان؟ السلام عليكم. أهلا بكم. إذن إيه المرادف للعلم؟ المعرفة. المرادف للعلم إيه؟ المعرفة. يبقى بهذه الصورة أنا في عندي علم وعندي معرفة، إيه اللي مترادف ليهم؟ هل العلم اللي هو التصور فقط أو التصديق فقط ولا مطلق العلم؟ مطلق العلم. أهو ده اللي يرادف إيه بقى؟ المترادفان. يبقى التصور فقط هذا علم، والتصديق الذي هو بحكم أدي علم. الترادف جاي في الأقسام ولا في المقسم؟ في المقسم. الترادف بقى المعرفة ترادف التقسيم، يعني التصور فقط، أو ترادف التصديق اللي تصور مع حكم؟ لا، ترادف مطلق العلم. عشان يجي بقى بقول لك ايه التباين؟ التباين في الاقسام، المقسم ده غير المقسم ده. هل ده مرادف لهذا؟ لا، ده متغاير، لان التصور فقط غير التصور مع حكم، يبقى متباينان. ترادف التباين في القسيم. هتقول لي مترادفان، اقول لك لا، الترادف مش في الاقسام، لان التصور علم، التصديق علم. طيب التصور مع العلم، العموم والخصوص المطلق، كله تصور علم، كله تصديق علم. طب التصور والتصديق تباين، بينهما تباين. طب انت لسه بتقول لي المرادف للعلم هو المعرفة، ويبقى الاثنين مترادفان، وما دام مترادفان متفقان مفهوما ومتفقين مصدقا افرادا، ازاي تقول لي ده قسيم لده؟ التصور قسيم للتصديق، والتصديق قسيم للتصور، يبقى متباينان وكل من اهل. سلم بس، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انا هروح بس عشان المجلس، عشان عبد المحمد. الله يخليك، تسلم يا دكتور. الله يخليك. مش محمد، الله يخليك طبعا. يا دكتور حاب اشوفك حاضر ان شاء الله هنتين. ربنا يخليك ويبارك. طب اسمعيني والله دي سنتك اتفضل. لا ما فيش اكتر من كده اتفضل. تعالى يا انا عندي العلم اما تصور فقط واما تصور معه حب. عرفت مطلق العلم هنا بكلم. يبقى اساس التقسيم ايه؟ العلم اللي هو المقصد. تحت التصور فقط وتحت ايه؟ تصور معه حب. التصور فقط علم. التصور الذي معه حكم علم. بينهما العموم والخصوص المطلق. التصور فقط غير التصور مع حكم يبقى كل منهما قسيم الاخر يبقى ايه؟ متباينان. التصور فقط علم. التصديق علم. تصور وتصديق تباين. بتقول لي العلم يرادفه المعرفة. وعند المعتزلة من حيث اللغة لا، الله عالم والله عارف لأنهما مترادفان باللغة بالجسادة. يجوز أن تقول الله عالم والله الأشاعرة يقول لك الله عالم ما تقولش الله إيه؟ عارف. لأن العلم كلي ويشمل جزئي. ما دام علم الكلية علم الجزئيات. ودي حجة ابن رشد في رد على الغزالي في تكفيره الفلسفة في القوية بعدم علم لا تقول لا ما دام يعلم الكلية يعلم الجزئية. طيب إنما عالم لا قد يكون جزئيا ومحسوسا ما يبقاش كل. قد يكون جزئيا كثير أمي وأختي وخالتي يعرفوا الجزء المحسوس يعرفوا الكل أبدا يعرفوا المجرد أبدا. مين اللي بيقول الله عالم والله عالم؟ معتزل أشعاري. لا الله عالم ولا نقول عالم لأن ما جانيش المقصد لأن أسباب وقفية. يبقى هنا في هذه الحالة إيه المرادف للعلم؟ المعرفة. لما نجي أتكلم العلم إما تصور وإما تصدق ينقسم. يبقى تصور فقط علم. تصور معه حكم علم. تباين بقى هذه الأقسام كل منهما قسيم الآخر متباينان. هيبقى الشيء ممكن يقال عنه خد بالك بقى باعتباره قسما عموما خصوص مطلق من العلم. والتصديق قسم من العلم. كل منهما ايه؟ قسم من العلم وقصير من العلم. قسمان من مقسم واحد. اذا قلت العلم يرادفه المعرفة يبقى في هذه الحالة كل قسم بالنسبة الى الاخر تباين هيعتبر قسيما تباين. وباعتباره قسما منه عموما خصوصا مطلق. أقول له لا، الذي يرادف العلم ليس هو التصور فقط وليس التصديق فقط. الذي يرادف العلم المعرفة. فالمعرفة هي مطلق التصور. يبقى يرادفه في المقسم. وبالتالي يبقى كل منهما قسيم من جهة من جهة نوع علم. يبقى وما هوش قسم منه لأن أنا عندي هنا الذي يرادف العلم هو مطلق التصور وليس التصور فقط. وليس التصور معه. يبقى التصور فقط في تباين لأن كلهما قسم آخر. فإذا هذان مقسمان لمطلق العلم. إيه اللي يرادف مطلق العلم؟ المعرفة. المعرفة واضحة كده. يبقى إذا هما من جهة كل منهما قسيم للآخر وكل منهما قسم آخر. قسم يبقى عموم وخصوص مطلق. قسيم تباين. هذا في المقسم الأصلي اللي هو إيه؟ العلم. العلم. إنما العلم بدون حكم اللي هو التصور. نعم. والعلم الذي معه حكم هو التصديق. إذن المترادفان هو مطلق العلم وليس العلم فقط أو العلم أنا غلطان ولا صح. المترادفان كلامي صح ولا غلط؟ عفوا يا دكتور طبعا صح. ده حقيقة انت زينك لسه يا بابا. انا قبلت عجوز يا سنة عايش شهادتك ليه؟ غلط ولا صح؟ زينه جميل لكن طبعت فيه حقائق الاشياء. سلمي على محمد وبسلي ايديك. الله يسلم حضرتك. ولو جد عبد العزيز بيسلم عليك. هشوفك قبل ما شاف صورة حضرتك في الموبايل. شاف صورة حضرتك في الموبايل والله قاعد يقول جد عزيز جد عزيز. الله يخليك. حقيقة النموذج اللي يديني الأمل كبير. يديني أمل في تطبيق المنطق في علم الكلام وفي الفلسفة في أدب البحث والمناظرة في نماذج طالعة هنا. أيوة شيء. واضح ولا لسه؟ واضح. فينك يا أبو سيمة؟ يا ريت. اعلموا أن لفظ العلم مشترك لفظي يطلق أحيانا ويراد به ما يراد في المعرفة وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. اللي يراد في المعرفة يعني يتفقان مفهوما ومصدقا. هو مطلق العلم وليس العلم فقط بدون حكم أو العلم مع حكم. واضح كده؟ الترادف هنا جاي فين؟ في المقسم. يعني مطلق العلم يراد في المعرفة وليس العلم فقط يراد في المعرفة. لا طبعا ده قسم منه. ماشي. واحدة بدبالي يعني أما يكون قسم منه. لأن العلم يشمل التصور والتصديق. القسم ده مع القسم ده إيه؟ التباين. يبقى إذا بقى المرادف لمطلق العلم اللي هو الأساس المقسم. أيوه. هو المعرفة وليس العلم فقط والعلم بحكم. واضح كده؟ لأن هيحصل بقى تباين على طول لأن العلم يعني بدون حكم تصور بدون حكم قسم من إيه؟ المعرفة مطلق العلم اللي هو مرادف المعرفة وتصور مع حكم اللي هو التصديق قسم من إيه؟ أن العلم اللي هو مطلق المعرفة. إذن المرادف لمطلق العلم هو المعرفة, هو المعرفة. واضحة كده؟ ويبقى العلم فقط بدون حكم العلم معه حكم كل منهما قسيم الآخر يبقى إيه؟ متباينان. يبقى كل منهما متباين الآخر باعتباره قسيما لكن كل منهما قسما للعلم المطلق من مطلق العلم اللي هو المعرفة. واضحة كده؟ وذلك هو اصطلاح علماء الكلام ويطلق ويراد به عموم الإدراك. وعندك التطبيق أنا أقول عند المعتزلة الله عالم. الله عارف. أنا عارف من حيث اللغة العربية. أنا بتكلم لغة عربية هنا بقى. من حيث اللغة العربية عالم وعارف مترادفان. وجاء على الله أنه عالم. يبقى عند المعتزلة بقى إيه؟ عارف. عند الأشاعرة جاء الله عالم. لكن ما جاليش عند إيه؟ عارف. وما أطلقاش على الله. ويطلق ويراد به عموم الإدراك وهو تحصيل صورة الشيء في العقل وهذا هو اصطلاح علماء المنطق. أو حصول صورة الشيء في العقل. أنا دلوقتي أنت اسمك إيه؟ أسماء. ها؟ أسماء حسناء. أسماء أسماء. لما أنا شفتك دلوقتي وبنت كلمتني تعالي أسماء اللي حصل صورتها في ذهني مشيت. أنا بمشتلك دلوقتي لنظري عارفة ضعيف وحاجة كده وسمها ضعيف. أنت مين؟ تقولي لي أنا أسماء. قلت آه. العلم اللي عندي دلوقتي كان الأول علم الصورة في ذهني لكن العلم الوقت قدامي حضوري ذات الشخص أمامي. يبقى أني أنا بتحصل بمعلومات كده على طول. مين منكم متجوز عنده أولاد؟ أنت؟ زينب. ها؟ زينب. عندك أولاد؟ عندي عندي ثلاثة. أنت هتحكي لي عن أولادك هيحصل صورتهم في ذهني اقول لك عندك بنت كذا وبنت كذا وبنت كذا. لما تجيبهم قدامي هيبقى ده حصولي ولا حضوري؟ حضوري. حضوري قدام اهو. برضو عندنا عند الصوفية تلاقي الانسان يصفي نفسه بالعلوم الحسية العلوم العقلية، ثم بعدين بتطهير القلب انها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قالوا علم حضورية، احنا مش شايفين جبريل. النبي عليه الصلاة والسلام عارف اتاكم جبريل يعلمكم امر دينكم. بالنسبة للصحابة كان سورة الأعرابي يضحي الكلبي جاي وبيسألوا كذا، قالوا إنه النبي شايف جبريل، احنا مش شايفينه، اهو ده علم بجبريل حضورية. طب العلم عندنا هيبقى ايه؟ حصولي. احصله بقى معلومات ورا معلومات. زي ما تيجي انت بنت حط في الحصالة يا بنت keep the penny and the pound will keep itself. احفظ البني هيبقى الباوند متكون على طول، وعندك باوند وهيبقى ملايين ومليارات. عندك حصيلة تقدر تشتري، لما الحصيلة دي تقدر تعرف الإنسان. أما أنت عندك حصيلة، عندك حيوان جسم نامي جسم مطلق، عندك حيوان وضم عليهم حاجة ناطق، حيوان ناطق من الحصالة بتاعتك. تحصيل حصول صورة الشيء مش نفس الشيء. بس في فرق بين هجيب كبريت واجيبه جنب الورقة دي، ولع الكبريت يحرق الورقة ولا لا؟ يحرقه. طيب نار نار نار، لفظ النار يحرق الورقة؟ لا، ده في اللفظ. او اقول انا شايف في النار، لو النار في عيني حرقتنا. النار اللي في الخارج اللي بيها الاثار تحرق اللي في الخارج، انما الصوره اللي في ذهني لو كانت الصوره دي تحرق كانت حرقت العين والعقل، تحرق ثاني اللفظ. لا، اللي بيحرق وله الاثار هي النار الخارجيه. اقول امراه يعني يا دكتور، الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. العلم الحصولي في الذهن، في الذهن او في اللفظ، والحضوري في الواقع. الحضوري اللي في الخارج اللي بيه الاثار. انت امراه، اقول له يا ابني انت متجوزه اسمك؟ متجوزه. كويس. بريدي مش متجوزه وابني عايز يتجوز، اقول له هتجوزك امراه. يقول لي ايه؟ هيجي المرأة. اقول له اسمها، هي اللي تجيب منها الاولاد. لكن لما اجي اكتب في الورقة ورقة زوجتك امرأة، فين المرأة دي؟ ما عايزينها لي، جيبها لي عشان يبقى جسمه يجيب منه عيال. يبقى المرأة اللي بتجيب في الخارج هي اسماء، هي خديجة، هو عبد العزيز معاها، هو كذا اللي في الخارج. انما لفظ امرأة موجود بوجود اسماء وعبد العزيز، اللي بيه الاثار في الخارج، الموجودات الخارجية. حتى الله عز وجل ولو انه كلي وغير محسوس بيه الاثار ولا لا، لكن اقول شريك الباري معدوم، طب هيوجد افراد ازاي؟ ما يوجدش، ملوش اثار. التأثير يبقى فين؟ الحقيقي الحضوري اللي هو في الخارج. همسكه في ايديا كده هشمه. لكن اقول لك ايه؟ رائحه طيبه لازم تبقى في الخارج حتى تجيلي صوره منها او لفظ منها. يبقى الصوره اللي في الذهن ملهاش اثار، اللي ليه الاثار هو الموجود الخارجي الذي جاء وحمل تلك الصوره. اسماء انسان هتبقى امرأة وهتخلف معايا. النار محرقة، يبقى النار اللي في الخارج وهدي تبقى الحضورية. طب خرجت انا من النار دي اقول لك انا نار نار نار، طب اللفظ ده ما حرقش. لو كان هو اللي بيه الاثار لكان حرق لساني. اذا العلم الحضوري اللي هو ايه؟ يكون في الخارج، الخارج امامي دلوقتي على طول. لكن الحصولي ممكن ابعد عنه في الذهن او في القول، ممكن ابعد عنه واتذكره بقى. نعم. تفضل يا ست. وهو بالإطلاق الثاني يعني بيطلق اصطلاح علماء المنطق مرادف الثاني. اللي هو تحصيل صورة الشيء في العقل مرادف لكلمة تصور. طبعا بقى تصور بدون حكم هو علم، تصور معه حكم هو تصديق علم، كل منهما قسم من مطلق العلم، لكن التصور فقط بدون حكم والتصور بحكم متباينان، دول أقسام كل منهما قسم من مطلق العلم وكل منهما قسيم للآخر، قسم يبقى متباينان، قسم مطلق العلم عموم وخصوص ايه مطلق. طب قسيم التصور قسيم للتصديق مبين متباينان مبين، يبقى اذا في علاقه بمطلق العلم كل منهما عام واخر. ازيك يا دكتور عبد العزيز؟ شهان يا دكتور، اهلا. ازي حضرتك؟ يا خبر معاك. ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي صحتك انت؟ اي شهان اكتوبر؟ ها جهان اكتوبر. جهان اكتوبر خلاص ولا خلاص؟ هطبع ان شاء الله قريب يا دكتور، الشهر ده باذن الله يا رب. عشان يشكلك دعواتك ان شاء الله، يمكن الحق تشكيل يناير ده، ربنا ييسرها ان شاء الله يا دكتور في اللي جاي يا رب يا رب. بس بتاع المطبعه عشان ما شاء الله عشان يعني شكلك اللجنه يا رب. الدكتوره انعام محمد عارفاها؟ عارفاها. وناهد من المنصوره، لان بنات منصوره. انت اصلا منين؟ انا اصلا من اسيوط. طب ايه الحلاوه دي؟ لازم تكوني من منصورة. المنصورة هم اللي حلوة، ربنا يخليك. ما لقيت حلوين برضه يا دكتور. هجيب لك ناهد ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله. ماشي دكتور، اسف على ازعاجك. ماشي بس حبيت اسلم على حضرتك. سلم على ليلى كتير عشان نبقى نخلص. حاضر يا دكتور. ماشي يا مع السلامة. حد يعرف رقم دكتور؟ مع السلامة. مع السلامة. اهلا اهلا بكم. اهلا اتفضل. مش موجودة مرادف لكلمة التصور وهو الذي يعنينا. وينقسم العلم أو التصور أولا إلى قسمين. ينقسم العلم أو التصور إلى تصور فقط أي بدون حكم. تصور ليس معه حكم. حكم ويقال للمجموع بقى تصديق. إذا لما يجي في تصديق يبقى في تصور. هو الموضوع تصور محمود تصور تصور حكم. ما دام ذكر الأخذ ذكر الأعان اللي هو التصور فقط، تصور موضوع، تصور محمود، تصور نسبة، تصور برضه يستلزم حكما. دي أجزاء عند مين؟ الفخر الرازي. والتصديق بسيط وهو الحكم. والثلاثة التانية بقى ايه؟ تصور موضوع، تصور تصور نسبة، تصور موضوع المحمول، تصور نسبة، شروط. يبقى عند الفخر الرازي التصور التصديق بسيط ولا مركب؟ لا مركب من أربعة أجزاء: تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبة، تصور يستلزم حكمين. عند الحكماء التصور بسيط ولكن له شروط ثلاثة، هي إيه؟ تصور موضوع بدون حكم، تصور محمول بدون حكم، تصور النسبة بدون حكم، ودي شروط له. نعم. وينقسم العلم أو التصور أولا إلى قسمين: واحد، تصور ليس معه حكم ويقال له التصور الساذج. التصور الساذج أو البسيط. التصور الساذج أو البسيط. بيجي لك بيوت في أسماء؟ إيه؟ بيجي لك بيوت في البيت؟ يعني أكيد. بتقدم لهم قهوة؟ أكيد. برافو عليك. أي حاجة. اللغة العربية بتقول لك إيه؟ تحب القهوة سادة ولا سكر زيادة؟ قوليلي سكر زيادة يبقى تأثير بقى. سادة أصلها من سادة، يعني مركب. ده في اللغة العامية، في اللغة العامية تحبي القهوة سادة ولا سكر زيادة؟ يعني إضافة بقى يبقى في تركيب. فأنا عندي تصور بسيط أو ساذج. ساذج أي ليس ما هو حكمه وهو بسيط. عرفت لفظ ساذج؟ ساذج يعني إيه؟ يعني بسيط ليس ما هو. المقابل للتصور الساذج إيه؟ المركب. المركب يبقى تصديق، يبقى في حكم، ده بدون حكم وهذا ايه بحكم. تصور معه حكم ويسمى بالتصديق، يبقى هو كده تصور ليس معه حكم، ويقول له تصور الساذج. تصور معه حكم ويسمى بالتصديق، تصور فقط اللي هو التصور الساذج اي البسيط بدون حكم. تصور معه حكم هيبقى تصديق مركب، يبقى مركب ولا مش مركب؟ مركب من أربعة أجزاء عند الفخر الرازي أو عند الحكماء. التصور ومعه حكم هيبقى تصديق، هذا بسيط مش مركب. طب أمال الثلاثة الثانية إيه؟ شروط له. نعم. فالأول يشمل إدراك المفرد مثل تصور معنى إنسان. يشمل إدراك المفرد. التصور ليس معه حكم. يعني إيه؟ تصور الموضوع فقط. هذا تصور بسيط. تصور المحمول فقط. الموضوع اللي هو محمد عالم أو الإنسان جسم. الإنسان ده موضوع وجسم ده المحمول. تصور الموضوع فقط يبقى بسيط. تصور المحمول فقط هيبقى بسيط برضه. تصور النسبة أي الرابطة التي تربط المحمول بالموضوع هيبقى بسيط برضه. لكن تصور معه حكم هيبقى مركب. هيقال للمجموعة هنا تصور معه حكم، هيقال عنه إيه؟ تصديق. نعم. يا دكتور، هو احنا ازاي نتصور نسبة لوحدها لوحدها من غير ما يكون في موضوع ومحمول ننسبهم لبعض؟ أنا مش هجيب لك حاجة أكثر من كده. أقول إيه؟ الإنسان سبج موضوع. لا حضرتك قلت إيه الحكم؟ لا لا لا، حضرتك قلت تصور موضوع فقط أو محمول فقط أو نسبة فقط. فاحنا أو في حكم. أنا هجيب لك لفظ إنسان. ماله الإنسان؟ ده كده تصور ساذج. وحتى حيوان متعارف جدا. لكن انا ما جبتش المحمول. خد بالك انا اديتكم الورق بتاع امبارح المقولات كي كاتيجوريز، عشان دي كلها المحمولات جوهر وتسعه اعراض. بتقولي لي العالم كله، قلت نقطه نقطه نقطه نقطه، اقول ده تقبل انقسام النقطه بس في جانب. جوهر جوهر جوهر عمل لي طول، طول مع طول مع طول عمل عرض، عمل لي عرض، عرض عمل عمق، عمل عمق طويل عريض عميق. الجسم مركب، إنما الجوهر قد يكون هناك. خذ بالك جسم وليس مركب، يبقى كل جسم جوهر وليس كل جوهر جسم. عسى إلا يكون إيه؟ مفيش إلا جوهر واحد. يبقى أنا في الحالة اللي زي كده إداني حق، إداني حق جسم يعني طويل عريض عميق. جسم اديني تعريف اهو، طويل عريض عن اداني حكم ولا ما ادانيش حكم. الانسان ماله الانسان؟ الانسان حيوان. انا هجوزك في بنت كانت بتحضر معانا اسمها ملك الثانيه دي. ايه رايك لو جوزتك ملك؟ يا ملك كل يوم بشيرك وبرحاب. الملك لا ذكر ولا انثى، طب انا هخلف منه عيل ازاي؟ انا عايزه حيوان. الانسان حيوان، فجبت المحمول حيوان على الإنسان هيبقى قضية مركب ولا مش مركب؟ إدراك الإنسان فقط هو ده تصور الساذج. أدي الموضوع يبقى ده تصور. طب إدراك المحمول فقط حيوان، الحيوان جسم نامي، ماله الحيوان؟ أنا يعني أحملولي على الإنسان، تقولي الإنسان حيوان. أقولك الإنسان حجر، تقولي الكذبة. الإنسان حيوان صادقة. إذن عندي مركب، يبقى عندي تصور الموضوع فقط بدون حكم، تصور ساذج أو تصور بسيط، تصور المحمول فقط لوحده. ما أنا لازم أعرف إيه القضية دي مركبة من موضوع ومحمول ونسبة وحكم، أعرف أفرادها، أعرف الموضوع لوحده، أعرف المحمول لوحده، أعرف الرابطة. الرابطة دي برضو إيه الرابطة اللي بتربط المحمول، أعرفها فهمها إيه، كيف تربط، اللي هي بتربط المحمول بالموضوع. إيه الإنسان؟ إيه هو الإنسان؟ أعرف الحيوان. إنسان حيوان. إيه هو الحيوان؟ عارف الحيوان عشان أتكلم. إيه الرابطة بين إنسان وحيوان؟ الإنسان هو هذه الرابطة اسمية أو يكون فعلية. اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليونانية لابد فيه عشان تبقى جملة ويبقى تركيب، لازم في verb simple words phrase group of words without a verb sentence group of words having a, لازم في فعل he subject writes verb his lesson an object يبقى he subject simple تصور فقط writes بيكتب وحده his lesson الاوبجكت ده كلمة اربطهم دي يبقى تديني هو يكتب درسه يبقى جملة ولا مش جملة؟ جملة. مركبة ولا مش مركبة؟ لازم اعرف التصورات بتاعتها الموضوع هو ايه؟ المحمول افهمه هو ايه؟ والرابط اللي بينه اعرف الرابطة النسبة دي بتربط ازاي؟ ويجي لي حكم منها هو يكتب هو لا يكتب يا اثبات هنا يبقى إذن عندي تصور فقط أي بدون حكم تصور معه حكم أو يستلزم حكم حيقال تصديقا فأي مركب فيه أربعة أقسام تصور موضوع بدون حكم تصور محمول بدون حكم تصور النسبة الرابطة بدون حكم تصور يستلزم حكم يعني القاضي يقول لك ايه لا حكم بشيء الحكم على الشيء فرع عن تصوره ادراكه انا لازم اعرف المفردات دي وده اللي بيخليني بجيب التعريف اولا ثم القضيه ثانيا القضيه مركبه من موضوع ومحمول ونسبه وحكم اعرف لي ايه افراد القضيه دي وهو ده التعريف أسماء امرأة تابعونا بس قالت كده أسماء رجل تقولي لا عيب عيب لا أنا امرأة وبولد عبد العزيز امرأة لا عيب راجل هو تجوز وتبقى إذن قضية صادقة أو قضية كاذبة أعرف إيه أسماء دي أو المرأة تلد طب هتلد ليه لأنها امرأة ايه هي المرأة وايه يعني تالد ادي المفردات لكن اما اربطهم المرأة ادي الموضوع تالد المحمول يبقى جاب لي اربعة اقسام او اجزاء موضوع محمول نسبة وحكم واضح كده لازم دي كلها اتصورها اولا ادركها اولا احصلها في ذهني ايه هو الحيوان جسمه النائم حساس متحرك بالاراده ما الانسان حيوان ناطق ثم بعد كده اجيب بقى الحكم بعدين في تصور فقط اي بدون حكم واضح فالاول يشمل ادراك المفرد مثل تصور معنى انسان او حديد او معدن من غير حكم عليه بشيء ايه انسان ايه المعدن انا ما حكيتش ما جيتش قلت المعدن يتعلم حضاره بالحراره ما انسان حيوان ناطق لازم اعرف واجيب حيوان اولا واجيب ناطق ثانيا لان ما دام في ناطق صوره لازم في ماده الصوره دي ايه ما هو خشب ادي الماده جبت له النجار جاب خشب ومسمار وعمل لي كرسي ده كرسي اقعد عليه اذا في ماده الماده بالنسبه للانسان حيوان طب الصوره ايه اللي عينته بدل فرس جمل. ما هو حيوان ممكن يبقى فرس وجمل، ايه رايك انا هجوز لك حيوان اجوز حمار؟ قلت لا انا عايز ناطق عشان اجيب انسان، لان تجوزني حيوان لو فرضنا ان منية الحيوان يوجد حيوان، طب انا هخلف حمار بقى ولا خلف تعبان ولا خلف، لكن لا انا عايز ناطق هقولك اجوزك ملك. الملك عند الفرس مش حيوان، انا هجيب منه حيوان، لا لازم اجيب لي حيوان، حيوان بس مش حيوان بقى مطلق حيوان، والا جمل هيجيب جمل، اذا كان يعني فرس هيجيب فرس، تعبان هيجيب تعبان، لكن انا عايز حيوان ايه ناطق. ايوه سيدي. وإدراك المركبات الإضافية مثل حديقة علي وزهرة ياسمين. طبعا خدي بالك إضافية كل دي دخلة في التصورات. القضية يبقى إسناد أمر لآخر إيجابا أو سلبا، يعني هو ده اللي يفيدني قضية اللي هي قضية خبرية بحسب الواقع، يا إما صادقة يا إما كاذبة. لكن افرضي جبتي لي مفردات بس إنسان معدن، ولك ده كل ده مفرد. طيب عبد الله هقولك مركب، بس هنا ده مضاف ومضاف إليه ويبقى مفرد اسم. سميت واحد أنا محمد يبقى اسم عالم ولا لا؟ سميت واحد ومحمد مفرد، وإن كان مركب وألفاظه لكن لا معنى لا ميم حاء ميم دال ما تفيدش إلى شخص معين يبقى مفرد. طب عبد الله مركب، العبودية ليها مركب، لكن أنا شخصته بعبد الله. عبد العزيز مفرد، سيف النصر مفرد، مركب من جهة ومفرد من جهة أخرى. لكن أما أقول عبد العبودية والله هيبقى مركب، لكن لما اجعله اسم الواحد هيعتبره ايه مفردا. طب افرضي انا جيت وجبت لك لفظ ولو انه مفرد، انت جوزك اسمه ايه يا اسماء؟ محمد. محمد وانت رغبة قوي بقى بتقولي لي انا مجتمع انساني وجاب ولد سميتي إنسان محمد، المفهوم مركب، اللفظ المفرد إنسان، سميتي إنسان محمد أو محمد اللي عندك أو جوزها إنسان هو أبو إنسان محمد إنسان. إنسان هنا ده محمول عليه ولا هو ده أبوه؟ وأبوه واحد يبقى مفرد. طب جبت واحد بقى عرفي لي إنسان حيوان ناطق، أنت غاوية بقى بالحاجات دي، سميتي ابنك حيوان ناطق محمد. حيوان ناطق ده اسم شخص واحد هيبقى عالم ويبقى إيه مفرد. مفرد لفظي. طيب في عندي مفرد برضو الجمل الإنشائية ما فيهاش إيقاعي نسبة أو انتزاعها، مفرد برضو. إمتى بقى هيبقى مركب؟ إذا كان في موضوع وفي محمول ونسبة وحكم أهدى القضية بقى، يبقى التعريف كله يتناول القضايا ولا يتناول المفردات؟ دعوة القضايا ملوش دعوه بالقضايا خالص، تعريف ملوش دعوه بالقضايا، تعريف بيعرف لك مفردات القضايا. وابن تيميه بقى حب ينهي المنطق نقد المنطق قضى على التعريفين، يعني قضى على التصور، يبقى ما يسميش لا جنس لا نوع لا فصل لا خاصه لا عرض، عندي كلها في الذهن عنده مش في الخارج، وبالتالي يركب قضايا بقى هو بمزاجه هو. وعشان كده ابن تيمية ابن سينا يقول في منطق المشرقين قلنا لابد من التعريف أولا ثم تصديق القضية ثانيا، لأن هنبني قضايانا على أساس اتفقنا على مفرداتها وعرفنا هذه المفردات حصلناها. أهو ده التعريف كله. نعم. والمركبات التوصيفية مثل حيوان الناطق ومحمد العاقل. مركبات إضافية زي عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، أو توصيفية باب البيت مفرد. ماله باب البيت؟ جميل، قبيح، طويل، قصير. البيت الجميل توصيفي مش إضافي. ماله البيت الكبير؟ يسعنا ويسع الآخرين، حجب محمول بقى. إذا بقى عرفت المفردات لابد أن هي دي اللي بشتغل فيها في التصورات، لأن المنطق كله تصور وتذكر. تصور أشوف المفردات بتاع التصور دي إيه كلها بقى، واستخدم مبحث الدلالة مطابقية تضمنية التزامية، وابحث المفردات دي يا جزء حقيقي زي البنت دي، يا كل كإنسان يقال على البنت دي والبنت دي، يبقى يا جنس. كما ينوع، يا فصل، يا خاصة، يا عرض عن كليات، ودي اللي ببحث فيها بقى، ودي اللي بتديني بقى حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. تفضلي. يا دكتور، جنس ونوع وإيه تاني؟ جنس ونوع. خليها بعدين بقى. طيب، وخاصة وفصل. هنا بادئ بالجنس أولاً. عند هنا بادئ بالنوع أولاً، لأنه تمام المهية إنسان، حيوان ناطق. حيوان جنس. وناطق خارج المهية، يا خاصة يا عرض عن أدي الكليات، هنا عاملهم إيه؟ نوع، جنس، فصل، خاصة، عرض عن أو عارض عن. خلينا يعني step by step، ادرس السلم أولا درجة درجة، ونطلع كده يبقى عندنا أساس قوي وقويم نقدر نتكلم فيه. يلا جي. كما يشمل المركبات التامة المشكوك فيها أو المتوهم. في مركب تام لكن مشكوك فيها، ما جيتش حصة، مشكوك فيها. الشك هنا يفيد الظن ولا يفيد اليقين. في مركب تام، إمتى بقى تبقى القضية؟ مركب تام خبري، جاء محمد بالإجابة. تقولي لا، محمد ما جاء، لم يأتي محمد، يعني يا بالإيجاب يا بالسلب. أهو ده اللي يقع في القضية، هو المركب التام الخبري. نعم. مثل محمد مسافر من غير تيقن لهذه. إذا حبيتم الكونسبشن، التصور، تديني تعريفات على طول. الجادجمنت، تصديقات حكم، أو البروبوزيشن، القضية. طيب عندي conception تصور، عندي judgment أدي التصديق، عندي reasoning أدي التعليل. reasoning التعليل. انتوا هنا معانا؟ هو يا بابا تعليل كده، خشوا جيبوا كرسي جنبكم كمان. ثم سيلوجيزم، أقيسة. ثم بعد كده أدرس للاستقراء، إنجامشن، التمثيل، أناليزيس أو أنالوجي. ثم مواد الأقيسة، برهان، جدل، خطابة، شعر، صفصفة. نعم. فإن كل ما تقدم من الأمثلة أمور خالية من الحكم. مدام خالية من الحكم تبقى كلها مفردات. والحكم مدام هو خالية من الحكم هتبقى كلها إيه؟ تصورات ساذجة أو مفردات. لكن فيها حكم هيبقى تصورات مع حكم أو تستلزم حكما، هتعتبر إيه؟ تصديق. ويجب على القضية، محمد عالم، قضية ولا مش قضية؟ قضية. محمد موضوع وعالم محمود. محمد ليس جاهلا، قضية، يا بالإيجاب يا بالسلب. نعم. والحكم هو إسناد أمر لآخر إيجابا أو سلبا. عرفت بقى، الحكم هو إسناد أمر لآخر. أنا عندي حتى باللغة الإنجليزية a sentence subject he subject writes verb his lesson is an object يكتب درسه يكتب درسه ده المحمول محمد يكتب درسه يبقى انا عندي قضيه اسندت الكتابه الى زيد او نفيت الكتابه عن زيد يبقى تصدق اللي هو الايه judgment يبقى في حكم عندي اسناد امر الى اخر اسناد المحمول للموضوع اسناد السبجكت البريديكت الى السبجكت اسنادها اسناد المحمول للموضوع لان ما فيش محمول الا اذا كان في موضوع يركب عليه اسماء عالمه اقول له عالمه مين اللي عالم اسماء خديجه عبد العزيز عالم اسناد امر الى اخر اما بالاثبات واما بالنفي اما الاثبات يبقى الايجاب وبالنفي يبقى ايه السلب اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا ومثال التصور المشتمل على الحكم الذي يسمى تصديقا الانسان كاتب والورد جميل الانسان كاتب يبقى عندي الانسان ادي الموضوع وكاتب هو ايه محمول وعندي نسبه هو كاتب او يكون كاتبا او ليس بكاتب نفيت المحمول عن الموضوع يعني النسبه هي بتبين النفي من الاثبات النسبه الرابطه تربط بين المحمول والموضوع اما بالايجاب او يلا فكل مثال من هذه الامثله هو جمله تصديقيه مشتمله على الموضوع ويسمى المحكوم عليه والمحمول ويسمى المحكوم به هيبقى تصور فقط والمحمول تصور فقط والنسبة الرابطة بين المحمول والموضوع تصور فقط والحكم اللي هو نفس التصديق أي إيقاع نسبة أو انتزاع إثبات النسبة أو نفيها يبقى تصور الموضوع هذا تصور بسيط تصور المحمول تصور بسيط تصور النسبة النسبة هي الرابطة خذوا بالكم اللغة العربية محمد عالم لكن في اللغة الإنجليزية is a scholar لازم verb في اللغة الفارسية أس وأستين تربط رابطة لازم توجد في اللغات الأخرى اللغة العربية قد تكون ملفوظة محمد هو رابطة اسمية هو أو يكون رابطة فعلية أدي الأفعال detective verbs اللي هي am, is, was, where, has, have, may, might, can, could أدي الرابطة إيه الفعلية يقدر أو يمكن أو كذا إلى آخر عند اللغة العربية ممكن نحذف الرابطة لكننا نلحظها باللفظ أو بالمفهوم محمد هو رابطة اسمية محمد يكون رابطة فعلية والرابطة هنا نسميها أداة تربط المفعول بالمفعول كل دي كلها تصورات لازم أفهمها تصورات قبل مجلس التصديقات أما يجي الحكم هو عالم أو هو ليس بجاهل إثبات وليس بنفي أفهم هذه الروابط كلها وأربطها مع بعض حيقال للمجموع تصديق التصديق بقى مختلف فيه عند الفخر الرازي من الأشعار طبعا التصديق مكون من كام؟ أربعة تصور موضوع تصور محمول تصور نسبة تصور هو الحكم أو يستلزم حكما يستلزم حكما يبقى دلاجم ويبقى قصر لي التصورات على أربعة فقط تصور موضوع تصور تصور النسبة تصور هو الحكم أو يستلزم حكما حتى لا يزيد الأجزاء عن أربعة لأن لازم خارج يبقى عندي حكم لأن يقول التصور هو حكم جبت لي 4 تصورات فقط، ماذا عن الحكم؟ أقولك هل هو نفس الشيء ولا خارج؟ لو كان خارج هيبقى 5 أمور، حتى لا يكون 5 نقول تصور اللي هو الأخير بقى يستلزم، لأن لازم خارج يستلزم حكما، يبقى عندي 4 تصورات تكون لي التصديق. قولهم بقى تصور إيه؟ موضوع. تصور محمول. تصور النسبة. تصور يستلزم حكما، ما يبقاش 5 بقى، لأن اللي جاي لازم، واللازم خارج ما يبقاش جزء بقى، يبقى 4 أجزاء. يبقى عند الفخر الرازي التصديق مؤلف مركب من 4 أجزاء. طب عند الحكماء لا، التصديق بسيط اللي هو الحكم بس. أمال الثلاثة التانية؟ قال لك شروط له، ما دام موجود المشروط يوجد الشرط، ما دام موجود المشروط يوجد ايه؟ الشروط. المشروط ملزوم، ووجود الملزوم يؤدي الى وجود اللازم اللي هو الشرط. ما دام المشروط موجود اللي هو التصديق، يبقى الشروط بتاعته ايه؟ تصور موضوع، تصور محمول، تصور النسبة، شروط. فاذا وجد المشروط اللي هو التصديق وجد الشرط، اي وجدت الاجزاء. اقدر اخلصها كده، اذا وجد التصديق وجد التصور، اذا وجد التصديق الكل يستلزم وجود الاجزاء او وجود الشروط. التصديق اللي هو الحكم يستلزم وجود ايه؟ تصور موضوع، تصور محمول، تصور النسبة، لأن الحكم موجود مش كده؟ إذا قلت إن التصديق بسيط، طب والثلاثة شروط، طب وجد المشروط اللي هو الحكم، يبقى يوجد الشرط، تصور موضوع، تصور محمول، تصور النسبة. بس الفرق بينهم بقى، التصديق بسيط عند مين؟ الفخر الرازي. مركب عند الفخر الرازي، وبسيط عند مين؟ الحكماء أو الفلاسفة. النسبة الحكمية وهي الارتباط الحاصل بين المحكوم عليه وبه. 4 الحكم. محكوم عليه والمحكوم الموضوع به. ومحكوم به المحمول. والنسبة أي الرابطة. يعني محمد هو عالم أو يكون عالما، محمد أذى الموضوع وعالم إيه؟ المحمول، وهو ويكون دي الرابطة التي ربطت إيه؟ المحمول بالموضوع. هذه الرابطة لها دلالتان، دلالة التزامية ودلالة مطابقية. ده هنعدي بعدين. لها دلالة التزامية ولها دلالة مطابقية. دلالتها الالتزامية تدل على التصور فقط، أي بدون حكم، تستلزم، يبقى دلالة التزامية. طيب تدل على الحكم يبقى بالمطابقة، لأن الدلالة 3 أنواع: دلالة مطابقية، دلالة تضمنية، دلالة التزامية. فالنسبة بقى اللي تربط المحمول بالموضوع دلالتها على النسبة الحكمية دلالة ايه؟ التزامية. طب دلالته على الحكم بقى نفسه يبقى دلالة ايه؟ مطابقية. فلفظه هو او يكون رابطة بين ايه؟ المحمول والموضوع. طب ما دلالة هذه النسبة؟ إذا كانت دلالة على النسبة التصورية أي بدون حكم، هتبقى دلالة إيه؟ التزامية. طب نسبتها على الحكم نفسه هتبقى دلالة إيه؟ مطابقية. الكلام ده هينشرح بعدين دلالات وهنبقى عارفين. 4 الحكم وهو إيقاع تلك النسبة. الحكم اللي هو إيقاع نسبة أو انتزاعها، إيجاباً إيقاع نسبة، سلباً انتزاعها. أي اعتقاد ثبوت نسبة المحمول للموضوع أو انتزاعها، أي اعتقاد سلب تلك النسبة. يا ربط المحمول بالموضوع إيجاباً أو سلبه. أين محمد عالم، محمد ليس جاهلاً، واضح كده؟ إيجاباً أو سلباً. فإن قلت العصفور طائر فالعصفور موضوع. فإن قلت العصفور طائر، العصفور يبقى إيه؟ موضوع. وطائر محمود. طب فين النسبة؟ هو طائر. أو يكون طائرا ملفوظة أو معقولة. فالعصفور موضوع وهو المحكوم عليه، وطائر محمول وهو المحكوم عليه. باللغة الإنجليزية subject وطائر البريديكت المحمول. ما أنا عندي خذ بالك هنقراها تين كاتيجوريز المقولات العصر محمولات تين كاتيجوريز. زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده قضيب لواه فالتوى تلك عشر مقولات سوى. زيد أدي الجوهر أو الجسم. الطويل كم؟ الأزرق كيف؟ ابن مالك إضافة في بيته مكان بالأمس زمان متكي وضع في يده قضيب لواه فالتوى في يده الملك لواه فعل مقولة فعل فالتوى انفعال. يبقى جاب لي كل المقولات أي المحمولات مقولات كله محمولة مقولة. قولوا كده ها كل محمولة مقولة وليس كل مقولة محمولة حتى أن تكون جوهرا. الجوهر هو إيه؟ المقول متحيز بالذات. لكن كم؟ كم طويل قصير أزرق أبيض أحمر أخضر امبارح النهاردة في مكان كذا وهل هو جرى؟ فكل محمولة مقولة محمولة وليس كل مقولة محمولة عشان أن تكون جوهرا. لأن اللي يحمل أدي الموصفات أدي البريديكت البريديكت المحمولات محمولة. لكن الجوهر أنا على باب التسامح ممكن أنا قلت قد يكون جوهرا. في عند البعض الجوهر هو الموضوع. طب البريديكت هو المحمول الشبع محمول على الجوهر. هل ممكن أن يكون الجوهر محمولا؟ أقول لك ممكن. هذا زيد هذه أسماء صح جبت أسماء محمولة وتبقى على الجوهر. هذا ممكن أقول أسماء هذه فجبت اسم الإشارة اللي هو المفرد محمول على الشخص المعين. فإذا الجوهر قد يكون الجوهر قد يكون موضوع هو في الأصل موضوع جوهر وعليه المحمولات. الجوهر أو الجسم هو إيه؟ الموضوع. الجوهر يبقى الموضوع، الجسم يبقى موضوع. طب الصفة اللي عليه محمولة. ممكن أنا مدام محمول المحمول مقول على الجوهر أو الجسم. الجوهر لا يكون إلا في بعض الحالات لا يكون إلا موضوعا. ممكن يبقى محمول في حالات معينة. أقول أسماء وهذه أشير لك هذه أسماء. جبت أسماء محمولة على هذه وممكن أقول أسماء هذه وهذه إيه؟ أسماء. يعني ممكن أنا أجيب الجوهر اللي هو الجسم قول هذا جسم. أيوة جسم محمولة على هذا. أقول الجسم هو هذا فجبت إذن الجوهر محمول. إذن الجوهر في الغالب يكون إيه؟ موضوع. الجوهر في الغالب يبقى إيه؟ موضوع. طب البريديكت بقى اللي هي الكم والكيف والأي أهدي المحمولات. لا دي تبقى محمولات والأفعال تبقى محمولات. لكن في بعض الأحاديث ممكن نستخدم الكلمة موضوع. الكلمة لا تكون إلا محمولا والجوهر لا يكون إلا موضعا في الغالب. يلا يا ستي. فإذا كنت إذن القاعدة كل جوهر المحمولات مقولات، لأن تسعة وهي مقولات تسعة ولا لا، لكن الجوهر لا يجب أن يكون موضوعا وليس محمولا إلا في حالات معينة وفي أمثلة محمولة. فإذا قلت يبقى نقول كل محمولة إيه مقولة، وليس كل مقولة محمولة عسى أن تكون إيه جوهرا. والجسم جوهر ولا مش جوهر؟ فإذا كنت العصفور طائر فالعصفور موضوع وهو المحكوم عليه، وطائر محمول وهو المحكوم به، وهذان الأمران لفظيان. أي هذان الأمران لفظيان، الموضوع لفظي والمحمول لفظي، يعبر عنهما بالألفاظ. أي يعبر عنهما بالألفاظ؟ لا ملهاش لفظ في اللغة العربية. العصفور طائر في اللغة الإنجليزية. العصفور the bird is flying. The bird الطائر ده is flying. الرابطة اللي هي الاسم موجودة ولا مش موجودة؟ إذن الموضوع له لفظ. في فور تحت منك يا فور وقت موتي ابن ابن مين؟ فار يا دكتور، فار يا دكتور، فار يا جماعة بتقولوني ليه أنا كده بخاف؟ بعدين معاك انا مش عايز يعني اسالي يا بابا عادي بقى. طب خلاص بقى عشان الدكتور ما يضايقش. هو اتعكش في البتاع ورا السلم. وفي هذه الجملة أمران آخران ليس بلفظين، هما النسبة الحكمية والحكم. يبقى النسبة الحكمية والحكم طبعا في اللغات الأجنبية غير العربية، الفارسية، اليونانية، الرابطة اللي هي النسبة بقى تدل على الرابطة، تدل على النسبة. هذه الرابطة قد تكون مرفوضة محمد هو عالم، القمر مضيء، ممكن تبقى ملحوظة وممكن تبقى مدركة معقولة. الرابطة الفارسية واليونانية لا، النسبة دي ملحوظة وموجودة اللي هي الفعل. نعم ثواني، قد تكون ملحوظة وقد تكون معقولة. إذا لابد في التصديق من هذه الأمور الأربعة، ولهذا حلونا الإشكال ده وشوفونا العميدة يجيب لنا قولنا خاصة بي. هي قالت اللي هي دي يلا مش الكفيلة. ولهذا قال الإمام الرازي إن مجموع الأربعة يسمى تصديقا. الأربعة دي اللي هي موضوع ومحمول ونسبة وحكمة يسمى في هذه الحالة تصديقا، وهو مركب عند الفخر الرازي. التصرف عند الفلاسفة بسيطة اللي هو الحكم نحو، والثلاثة الأخرى تسمى إيه؟ شروطا له. نعم. فهو مركب وكل منها أجزاء له، لكن هل هذه الأمور الأربعة تصورات أم منها ما ليس بتصور وهو الحكم؟ عند الفخر هل هذه الأمور الأربعة تصورات؟ تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبة، تصور يستلزم حكم، يستلزم حكما. عند الفخر الرازي عبارتين، تصور هو الحكم، تصور هو أبي جزء الحكم، يبقى جزء آخر خمسة نقول لا، تصور هنا في تفسير الفخر الرازي يستلزم حكما، لأن اللازم خارجا، يبقى عندي أربعة أجزاء وليس خمسة أجزاء. نعم. فهم المتقدمون من كلام الإمام أن التصديق مؤلف من أربع تصورات، تصور المحكوم عليه. أربع تصورات؟ طب أين الحكم بقى؟ تصور يستلزم الموضوع. حكم. تصور محمول، تصور نسبة، تصور حكم أو يستلزم الحكم. الحكم تصور. يبقى في هذه الحالة أربعة أجزاء. نقول وحكم كمان هيبقى خمسة، نقول لا. فهموا هذا، والبعض فهم أنه الأخير اللي هو الرابع هو تصور، أصل أنا مش هحكم على شيء إلا إذا كنت متصوره يعني مدركه. تصور يعني إيه؟ مدركه بدون حكم، ثم يأتي الحكم. وده باللغة الشعبية عندنا الحكم على الشيء يعني بالإيجاب أو بالسلب، مدين أو مدان أو ليس مدان، فرع عن تصوره. لازم أنا يبقى عندي تصور هذا الشيء يعني إيه مدان وإيه غير مدان. نعم. وبعدين ما هي فهم المتقدمون فهم المتقدمون من كلام الإمام أن التصديق ما كانش كده معايا يا دكتور. عجيبة والله أبدا يا دكتور. البداية بكل عجب يا دكتور. بص في الأرض يا دكتور، في فار قدام. أنا ماله مالي فار؟ افتحي الباب ماشي فار هيخ. أيوة بس هيخ. بعدين يا جماعة أنا مش عايز أتعلم يخرج يعلم. مش هيمشي. فهم المتقدمون من كلام الإمام أن التصديق مؤلف من أربع تصورات، تصور المحكوم عليه اللي هو الموضوع. التصور هو الحكم، وفهم المتأخرون من كلامه أن الحكم ليس تصورا وإنما هو فعل من أفعال النفس. الحكم مش تصور، هو فعل من أفعال. وفي بعض الناس فهموا أن الحكم أن التصور ده يعني إيه دكتور؟ فعل من أفعال حكما. النفس أي يتكلم تصديقا. يعني ايه فعل من افعال النفس؟ يعني حاجه يعني بالك بقى ما انا جاي بقول لك وهنقراها. عندي مقوله الفعل ومقوله الافعال. خرج مقوله الفعل يكتب، مقوله الانفعال كتابه، حصل من هذا الفعل كتابه. مقوله الانفعال، مقوله الانفعال تصور، مقولة فعل تصديق. مقولة الانفعال من قلت لك زيد الطويل. يا دكتور ماشي. عارفينها خلاص. ان يفعل ادي فعل، ينفعل انفعل ادي ايه؟ انفعل تصور. يبقى مقولة الانفعال تصور وبدون حكم، مقولة الفعل تصور يلزم حكما. واضحه كده؟ كلكم جايين ما درستوش منطق ابدا، باين عليكم كله بقى. يبدو الاساتذه عندكم ستات ولا رجاله؟ ما هم ستات ورجاله كلهم زي بعض، كله برقص. ارقص يا مصر. كلكم راقصين. فين العلم هنا؟ يلا يا بابا. على معنى ان العقل بعد تصور الامور الثلاثه يعد تصور، يعيد تصور الامور الثلاثه، يفعل فعلا هو للنسبة أو انتزاعها. وقال الحكماء هدي معاكم سنة النهاردة نافلين والبنت الزبت التانية مسينة مش راحت القسم يا دكتور. وفهم المتأخرون من كلامه أن الحكم ليس تصورا وإنما هو فعل من أفعال النفس. المتأخرون فهم هذا الحكم ليس تصورا أو عند البعض تصور يستلزم حكم. نعم. على معنى أن العقل بعد تصور الأمور الثلاثة يفعل فعلا هو إيقاع النسبة أو انتزاعها. إيقاع النسبة هنا هذه الإيقاع مقولة أن يفعل ولا ينفعل. يفعل. إنما أن ينفعل ده تصور. مقولة الانفعال تصور. مقولة الفعل تصديق. مقولة الفعل إيه؟ تصور. مقولة الفعل تصديق. نعم. يعني يا دكتور المتقدمون فهموا ان هو اربع اجزاء: تصور حكم، تصور موضوع، تصور محمول، نسبة، تصور يستلزم حكم. تصور يستلزم ده من تفسيرات ده الرازي يستلزم حكم. المتأخرين هو التصديق ايقاع النسبة اي اثباتها او نفيها سلبها. المتأخرين قال ان هو تصور محمول وموضوع ونسبة وبعدين العقل بيفعل حاجة هي ده الحكم صح؟ يا لازم. وقال الحكماء التصديق بسيط وانه عباره عن الحكم فقط. انا اشك ان انتوا ربيع يشرح كده. اشك هل ربيع بيشرح المقولات كمان وانها ان يفعل يبقى من مقوله التصديق ينفع لا من مقوله التصور؟ هو بيشرح المقولات ربيع مين ده؟ ولذلك عبد الله محي الدين بيقول البنت بوسينه بتقول الغنى السبت اللي انا رقصت طولها تروح بستين الف جنيه اللي عايزه تروح وبتجيب لي ورقه بالاسماء اللي حاضره برضه هوديها للعميده اللي جم اللي ما جوش مع السلام. وقال الحكماء التصديق بسيط وانه عباره عن الحكم فقط. بس قال عند الحكماء التصديق بسيطا وليس مركبا. حما تقولي لي الثلاثه الاخرى شروطا. الثلاثه الاخرى ايه؟ شروط عند الحكماء تصور الموضوع فقط، تصور محمول فقط، تصور النسبة. شروط حتى يتم التصديق الذي هو الحكم عند الفلاسفة. ولما كان الحكم لا يحدث إلا بعد التصورات الثلاثة فقد جعلوها شروطا. والفرق بين قولهم وقول الإمام، إيه الفرق بين قول الحكماء أي الفلاسفة وقول الإمام؟ أن الواحد أن الحكم جزء من التصديق عنده وهو نفس التصديق عندهم. الحكم أي التصديق جزء، يبقى تصور الموضوع جزء، تصور محمول جزء، تصور النسبة نسبة حكم، تصور الذي يستلزم الحكم يبقى جزء. كل دي أجزاء. طب عند الحكماء هو نفس التصديق، هو هو هو شروط له. التصديق هو الحكم فقط، إيقاع نسبة وانتزاع. طب تصور الموضوع، تصور محمول، تصور ما يجيش إلا أهو شرطه، ما يجيش إلا إيه؟ بشروط الثلاثة: تصور موضوع، تصور محمول، تصور النسبة. اثنين. نعم. تصور المحكوم عليه وبه والنسبة شروط لابد منها عند الحكماء خارجة عن حقيقة التصديق، وأجزاء داخلة في وأجزاء داخله في حقيقة عند الإمام. داخلة في حقيقته عند الإمام. عند الإمام التصديق مركب من أربعة أجزاء: تصور الموضوع فقط، تصور محمول فقط، تصور النسبة فقط، وتصور يستلزم حكما. يبقى أربعة أجزاء. طب عند الحكماء هو الحكم، هو الحكم فقط. طب والثلاثة الثانية: تصور الموضوع، تصور النسبة، تصور الموضوع المحمول، النسبة. كل دي تصورات بدون حكم. شروط، شروط عند مين؟ عند الحكماء. عند الحكماء. هذا هو حاصل معنى عبارة المصنف المتقدمة، ولكن بقى لنا مع المصنف وجهان موقفان. الموقف الأول أن المصنف عرف التصور بأنه حصول صورة الشيء في العقل، وظاهر عبارته أن هذا تعريف للتصور فقط، مع أنه كما علمتم تعريف لمطلق التصور. واللي بالك بقى الشامل التصور فقط هيبقى إيه؟ بسيط. تصور معه حكم هيبقى تصديق مركب. هنا جاب لي تصور فقط مع العلم اني بيعمل لي شبهة انا عندي، هيبقى التصور فقط قسم من العلم. يبقى النسبة بينهما ايه؟ العموم والخصوص المطلق. التصور فقط بالنسبة الى مطلق العلم يبقى ايه؟ العلم مقسم، يبقى بالنسبة ايه؟ العموم والخصوص المطلق. لكن انا لما باجي هنا هذا العلم ينقسم الى تصور فقط والى تصور ما حكم اللي هو التصديق. كل منهما التصور فقط أي بدون حكم، التصديق فقط تصور معه حكم، كل منهما مبين للآخر. فإذا كان التصور فقط هو مطلق التصور يبقى إذن كل منهما قسيم للآخر وكل منهما مباين للآخر، يبقى إذن عملي التباين بين إيه؟ مطلق التصور، إذا كانوا اثنين مع بعض كده، مطلق التصور المباين للتصديق ولا التصور فقط؟ النقيض المباين للتصديق هو التصور فقط. أما ده مطلق التصور ده يبقى إيه؟ قال لك ده هو ده المرادف لي للعلم، وعشان كده خرج من مأزق كبير. فأن التصور فقط والتصور معه حكم، كل منهما قسم من مطلق التصور المرادف لمطلق العلم. يبقى إذن التصور فقط قسم من العلم، هو المرادف لعلم المعرفة. أنا خدت بقى المرادف هو اللي جعلته قسم ولا المرادف المقسم علم ومعرفة؟ مطلق التصور في فرق بين تصور فقط أبقي ومطلق التصور المقسم فين؟ في مطلق التصور. طب الأكثر في إيه؟ تصور فقط وتصور مطلق. واضحة كده؟ ما يبقاش بقى إذن حصل على كلام المصنف أحسن من كلام المشهورين. العلم إما تصور وإما تصديق، ما جابليش كلمة المرادف. إيه المرادف لمطلق العلم؟ اللي هو المعرفة. يبقى إذن بقى هل التصور فقط مرادف لمطلق المعرفة ومطلق العلم؟ ده قسم منه. يبقى إذن كل منهما ده قسيم للآخر، بينهما تباين. التصور فقط مبين للتصور معه، هنا التباين فين؟ في القسم ده والقسم ده، وكلاهما قسم من ايه؟ لمطلق التصرف اللي هو مرادف لمطلق العلم. يبقى ايدك المرادف لمطلق العلم، المرادف للعلم هو مطلق العلم بدون قيد. اللي تحت العلم ايه؟ تصور فقط وتصور مع حكم. طيب هذا المرادف للعلم اللي هو المعرفة، هذا مطلق التصور. يبقى إذن مطلق التصور هو المرادف للإيه؟ للعلم. مطلق التصور وإيه؟ مرادف للعلم. وكل منهما ينقسم إلى تصور فقط وإلى تصور ما هو. واضح ولا لسه؟ يعني مرات كده وحتى أيام. الموقف الأول أن المصنف عرف التصور بأنه حصول صورة الشيء في العقل، وظاهر عبارته أن هذا تعريف للتصور فقط. لا، مع أنه لا، هذا تعريف ايه؟ مستنيين حضرتك ربع ساعة. طيب وجايكم الظاهر العبارة ان هذا تعريف لمطلق ايه؟ التصور. لكن التصور فقط او التصور السادس قسم ايه؟ من مطلق العلم. وكلاهما يعني التصور السادس والتصور الذي معه حكم اي تصديق الاثنين قسمان من منين؟ مطلق التصور. ومطلق التصور هو مرادف للعلم. قولها تاني يا دكتور معلش لو سمحت. ظاهر العبارة أن التصور الساذج هو المرادف لمطلق العلم. أقول لا، التصور الساذج أو التصور البسيط قسم من إيه؟ مطلق العلم. المرادف لمطلق العلم ايه؟ معرفة. كلاهما بقى تصور بدون حكم وتصور معه حكم اللي هو تصديق، كلاهما قسم من ايه؟ مطلق التصور، وليس قسما من التصور فقط. وإلا لو كان قسم من التصور فقط يبقى كل منهما ما دام قسم الآخر عموم وخصوص مطلق، وكل منهما قسم للآخر يبقى متباينان. يعني التصور فقط والتصور مع حكم قسمان الايه؟ من التصور البسيط والساذج، ولا قسمان من مطلق التصور؟ مطلق التصور. يبقى إذن النسبة بينهما ما دام قسمين من مطلق التصور كل منهما قسم للآخر مباين. ما تجيش انت تعترض علي وتقولي لي التصور الساذج بدون حكم والتصور ومعه حكم يبقى التصديق، يبقى كأنه قسم من مطلق التصور. لما جبت قلت تصور ومعه حكم، كأن التصديق اللي هو مباين للتصور الساذج قسم منه. أقول له لا، كل منهما أي من التصور الساذج والتصور الذي ما حكم كل منهما قسم من مطلق التصور اللي هو المقسم مرادف للعلم. المرادف فيه مطلق اللي هو المعرفة بقى مطلق العلم. فكل منهما قسم وليس التصديق قسم من التصور الساذج، لأن التصور معه حكم، تصور فقط بدون حكم، وما حكم هيبقى تناقض، يبقى مبين ولا مش مبين؟ يبقى إذن بقى عبارة المصنف أسد من التعريف المشهور خرجتني من مأزق، حيث إننا نقول العلم إما تصور وإما تصديق. يبقى التصديق مقابل للتصور أي الساذج مبين له، وكلاهما افتحي الباب، افتحي الباب يا بابا، افتحي الباب حيوك. انت بدل ايه ارتبي؟ خرج يا بنتي؟ لا لا ما خرجش. حيوك خرج؟ لا تتكلم. يلا يا بابا ماشي. الموقف الاول ان المصنف عرف التصور بانه حصول صورة شيء في العقل، وظاهر عبارته ان هذا تعريف للتصور فقط، مع انه تعريف لمطلق تعريف للتصور فقط اي الساذج مع أنه تعريف لمطلق التصور الشامل للتصور الساذج وللتصديق. مطلق التصور يشمل التصور الساذج أي البسيط والتصور مع حكم اللي هو التصديق إيه؟ لأن التصديق أيضا هو حصول صورة الشيء في العقل، لأن التصديق أيضا لابد فيه من حصول صورة الشيء في العقل ومعها حكم. كمل. لذلك أوضح الشارح أنه لا يصلح أن يكون الظاهر مرادا للمصنف، بل الواقع أنه تعريف لمطلق التصور، وأن الضمير في قوله وهو حصول صورة الشيء في العقل يعود على لفظ التصور من غير قيد بفقط، من غير قيد تقيده بفقط. أيوة. هقولها تاني. لذلك أوضح الشارح أنه لا يصلح أن يكون الظاهر مرادا للمصنف. الظاهر مش مراد، لأن الظاهر قد يدل على القدم اللي هو التصور فقط. نعم. بل الواقع أنه تعريف لمطلق التصور، لمطلق التصرف اللي هو المقسم نفسه هو الذي ينقسم إلى التصور الساذج والتصور الذي مع حكم أي التصديق. وأن الضمير في قوله وهو حصول صورة الشيء في العقل يعود على لفظ تصور من غير تقيده بفقط. والسر في تعريف المصنف للتصور. أنت متجوزة يا بنت؟ ما عندكش عيال؟ أما يبقى عندك عيال تعملكم إيه؟ تخافي غفار يا دكتور البنات قلبها خفيف. والسر في تعريف المصنف للتصور المطلق دون التصور فقط، مع أنه مع أن المقام يستدعي التصور المطلق دون التصور فقط، مع ان المقام يستدعي مطلق التصور هو المرادف للعلمي. هو اللي ينقسم الى قسمين، تصور بسيط وتصور مع حكم الواجب. والسر في تعريف المصنف للتصور المطلق دون التصور فقط، مع ان المقام يستدعي تعريف الثاني، لان الاول لا الاول لا. السر في ذلك هو إفادة ان كلمه تصور ممكن تعني معنيين، تصور بسيط أي بدون حكم، ويعني مطلق تصور. إيه المرادف للعلم؟ التصور البسيط اللي هو قسم منه، ولا مطلق التصور؟ أو مطلق التصور هو المرادف للعلم، إنما التصور البسيط جزء من مطلق التصور قسم منه. كما أن التصور الساذج اللي هو البسيط قسم من العلم. إذن المرادف للعلم هو إيه؟ مطلق التصور. يبقى دي المترادفات، وكل منهما ينقسم إلى تصور ساذج أي بسيط، وتصور ما هو حكم أي تصديق. يبقى مين اللي أفادني إفادة جيدة؟ المصنف. لك المرادف للعلم هو التصور والتصديق. التصور علمي شبهة؟ لا، المرادف للعلم هو مطلق التصور الذي ينقسم إلى تصور ساذج وتصور ما هو حكم أي تصديق. كما أن العلم ينقسم إلى التصور الساذج والتصور الذي ما هو حكم أي تصديق. واضح كده؟ ونخرج من المشكلة بقى. كل منهما ما دام قسم الآخر عموم وخصوص مطلق، وكل منهما بالنسبة للآخر لا ما يبقاش عموم وخصوص، بل تباين. يبقى إذن التصور الساذج والتصور الذي ما هو حكم كل منهما قسم من مطلق التصور، وكل منهما قسم من العلم أي مطلق العلم. واضح كده؟ يبقى عبارة المصنف أسد وشرحها من المصنف الكاتبي ومن الشارح القطب الراجل. يلا يا شيخ. وسيرة تعريف المصنف للتصور المطلق دون التصور فقط، مع أن المقام يستدعي تعريف الثاني للأول. السر في ذلك هو إفادة كلمة تصور، إفادة أن كلمة تصور مرادفة لكلمة علم، وأنه منقسم إلى قسمين. يبقى في كلمة تصور، أي تصور مرادف للعلم، قسم من التصديق، قسم من التصديق، ولا قسم من مطلق التصور؟ مطلق التصور. مطلق التصور. وأنه منقسم إلى القسمين المذكورين، وإنما صح له تعريف مطلق التصور لأنه حيث ذكر التصور فقط أي المقيد بعدم الحكم فقد ذكر التصور المطلق. أنت ما بتقولي العلم إما تصور فقط وإما تصور محق، أيهما مطلق وأيهما مقيد؟ التصور فقط مقيد، ومطلق التصور بدون قيد. يبقى عام. إذا ذكر الأخص اللي هو فيه قيد ذكر الأعم، إذا ذكر الأخص إيه؟ إذا ذكر المقيد ذكر المطلق. يبقى كأني هنا بقى القسم ده التصور الساذج أو التصور فقط قسم من مطلق العلم، وإذا ذكر المقيد ذكر إيه؟ المطلق. يبقى إذن المرادف للعلم التصور الساذج بدون حكم، ولا مطلق التصور؟ مطلق التصور. اتفهم كده؟ لأن المقيد مخي كده عايز تخرجي من الحيوانية إلى الإنساني. لأن الحيوان معجود في السرير واحد، لكن هنا أنا ماله مال سريرك ولا حاجة، أنا عايز عقلك. لأن المقيد وإذا أنا مذهبي بقى إذا درست منطق كويس جوزك بيشتغل إيه؟ مهندس معماري. لا قولي له لازم المهندس معماري تعرف منطق، ما تعرفش منطق مش هتعرف هندسه، وتعمل ده اطول كذا واقسام كذا. وكذلك لما تبقى صاحب منطق تقول لك اي لاف يو، انا بحبك، اقول لك انا اي لاف يو كمان لانك رجل منطقي. ايوه ملا المعرفه ترى المنطق يبقى حيوان. الحمار بيعرف منطق؟ لا بس يا دكتور في حضرتك درست منطق. عايز انسان لأن المقيد إذا ذكر اشتمل. في عندك حد بيرضع دلوقتي؟ أمل. مش عارفه بالمنطق. عندها منطق بالقوة. أنا عايز أخرجيها من القوة إلى الفعل. إن شاء الله. يبقى إيه إنسان بالفعل. تقول أيوة أنت ماما لأنك ولدتني. يبقى جبت أنت مقدمة صغرى. مقدمة كبرى وتجيب لي نتيجة. أنت أمي ليه؟ لأنك تزوجت من أبي، وكل من تزوج من أبي فهي أمي. انتوا مش حاطين دي الفايه خلاص مش مش خلاص ده فايه قد كده يا بيه هو ده فايه يا دكتور تعالي خرجيلهم من الفايه ممكن تخرجوا انا عايز بنت راجل هنا مش عايز بنت يعني مايعه أيوة. طب هو فين يا دكتور وانا اجيبه والله همسك ما هو تحت كده تحتنا يعني بس لان المقيد اذا ذكر استعمل ان الفرد ما بيديش عند واحده متزوجه والله هو عايز يجي للبنات اللي ما اتجوزتش ايوه صح بس على فكره يا دكتور والله دخل فرع عندي اول امبارح جوزي نسك بيديه هتجنني البيت يلا يا بنتي لان المقيد اذا ذكر اشتمل ذكره على امرين احدهما المطلق المقيد يبقى اخر والمطلق عام انا عندي حيوان عام طب انسان ناطق مقيد مش كده كلما ذكر الاخص ذكر ايه الاعم وكلما ذكر المقيد ذكر المطلق ايوه شوف لان المقيد اذا ذكر اشتمل ذكره هنا اقفل الباب اجري افتح مشي افتح ايه بس مش حطي حاجه بقى عشان ما يدخلش تاني لا لا ما يقفلش خليه مقفول والله انا ثاني انت يا دكتور في فراغ ما بين الباب والارض فهو الفار بيخش منه حتى لو الباب مقفول ايه قال يا بنت لان المقيد اذا ذكر اشتمل ذكره على امرين احدهما المطلق والاخر والاخر المقيد يعني اذا ذكر ناطق هيبقى في انسان ولا لا دخل ثاني مش كده؟ إذا ذكر في حيوان ولا ما فيش حيوان؟ لأن المقيد إذا ذكر اشتمل ذكره على أمرين أحدهما المطلق خرزانة وحجر كل واحدة متزوجة أقول له اضربها ولاحفظ المنطق قبل ما تيجي لعبد العزيز أحدهما المطلق والآخر المقيد إنما إذا مش متزوجة زي طمين هيضرب استحملها أنا عمري ما ضربت بنات لا استحملها قبل ما تتجوز طب يلا فأراد أن يفيدنا فائدة على أنت بتتكلمي منطق دلوقتي بتقولي استحمل يا خبر بتطلبي الحمله طب إيه رأيك أشيلك وأحطك في أراضي الله يبارك لك مش أنت بتطلبي بتقولي استحملنا بتطلبي أن أحملك ولا لا هاخدك في أراضي يعتبر كده لفظ مشترك يلا عايزك تكلمي منطق عايزك خلي المنطق في ذهنك وتعرفي تشتغلي بيه ايوه تعتبر كده لفظ مشترك يا دكتور يلا يا بنتي منطق لان المقيد اذا ذكر اشتمل ذكره على امرين احدهما المطلق والاخر المقيد فاراد ان يفيدنا فائده على مرادفه العلم للتصور ايوه مرادفه العلم للتصور يبقى اذا العلم عنده المرادف فيه معرفه مش كده والمراد له ايضا تصور مرادفته العلم للتصور بس اي تصور مطلق التصور ولا تصور مقيد مطلق المراد ابن العلم مطلق التصور وليس التصور فقط هو لا لو كان تصور فقط زي العباره المشهوره هيعملها لي يبقى كل منهما قسم من مطلق العلم وقسيم له ويعمل لي إشكال قسم علاقة عموم وخصوص مطلق قسيم تباين عندنا عبارة المصنف أدق المرادف للعلم هو التصور فقط ولا مطلق التصور مطلق التصور خرجت من المأزق ده المرادف للعلم هو مطلق التصور وكل منهما ينقسم العلم والتصور ينقسم الى التصور فقط والتصور فقط اعتبره ايه قسم قسم والتصور مع حكم قسم التباين بين ايه هذا القسم وذاك القسم بين التصور فقط والتصور مع حكم له تصديق الموقف الثاني يبقى المرادف للعلم هو ايه مرتا ونخرج من هذا المأزق إن قسم الشيئين قسيم له قسيم له يبقى تباين وقسم الشيئين خدي بالك بقى ما هوش قسيم له هو مقسم منه يبقى التصور مقسم من مطلق العلم ومطلق التصور والتصديق مقسم من العلم ومن مطلق التصور إذن المرادف للعلم أي واحد تصور الساذج ولا مطلق التصور؟ مطلق التصور أصلي بعد واضحة بقى في بعد كده إيه؟ الموقف الثاني أن المصنف خالف في تقسيمه للعلم ما هو المشهور. هددت لو زهقتيني هشكيك لجوزك واجي أتغدى عندك. يا رب يخبروا فيه ده، أنا أفتح لك عجل يا دكتور دلوقتي حالي، بس تعالوا مش فاروق. الموقف الثاني أن المصنف خالف في تقسيمه للعلم ما هو المشهور عند سائر المؤلفين، فإنهم جميعا يعبرون في ذلك في ذكر تقسيم العلم هكذا: العلم إما تصور وإما تصديق. العلم إما تصور تعمل إشكالات كبيرة، لكن عند المصنف العلم إما تصور فقط وإما تصور مع حب. لغالي بقى الإشكالات اللي هتجي وتعمل تشابه بين مطلق التصور والتصور السادق أو البسيط، هتعمل إشكالات. مطلق التصور ينقسم إلى تصور سادق وإلى تصديق، إنما التصور فقط هذا قسم من مطلق التصور وقسم من مطلق العلم، وهو قسم لإيه؟ للتصديق. يبقى في تباين، قسم منه يبقى عموم وخصوص مطلق، قسيم له تباين. خرجني من هذا المأزق الكبير كلام المصنف. ايه فاضل فيها ايه؟ وعبارة المصنف كما رأيتم هي: العلم إما تصور فقط وإما تصور مع حكم. وإنما عدل المصنف عن العبارة المشهورة ليخرج عن اعتراضين يردان عن المشهور حاصلهما. الاعتراض الأول أنه يلزم أحد أمرين كلاهما فاسد، ومناط الأمرين الفاسدين هو الاختلاف في معنى التصديق. هل هو حكم فقط؟ ده بقى. هل هو الحكم فقط أو تصور يستلزم حكما؟ التصور الذي يستلزم التصور ده بدون قلب يستلزم حكما، يبقى شيء آخر. أنه الاعتراض الأول أنه يلزم العمل مشكلة الجزائر لا، تصور يستلزم حكما، هل في حكم بدون التصور؟ لا. والتصور هنا أي بدون حكم، ثم يستلزم حكما زائد على إيه؟ مطلق على التصور. إيه اللي داخل في التصديق هنا؟ وكان جزءا منه التصور فقط ولا مطلق التصور؟ لو قلت التصور فقط يحصل تناقض، تصور بدون حكم وتصور ما حكم، تناقض ولا لا؟ يعني ما فيش حكم وفي حكم، تناقض ولا مش تناقض؟ قال لك اللي داخل في مفهوم التصديق ليس التصور الساجد او البسيط، انما ايه؟ مطلق التصور. ما دام في تصديق يبقى اللي داخل في مفهومه ايه؟ مطلق التصور وليس التصور الساجد. لان لو كان التصور الساجد يبقى نقول له ايه؟ تصور بدون حكم، تصور مع حكم، تناقض بدون ومع. قال لك لا، ده اللي داخل في مفهوم التصديق ايه؟ مطلق التصور، هو مطلق التصور وليس التصور فقط، اي التصور الساجد. واضح ولا لسه؟ يلا يا ستي. الاعتراض الاول انه يلزم احد امرين كلاهما فاسد، الكلام ده عشان ما تجيبليش التناقض ده. ومناط الامرين الفاسدين هو الاختلاف في معنى التصديق، هل هو الاختلاف في معنى التصديق؟ انت قلت لي التصديق ايه؟ الذي يستلزم حكما. هنا ايقاع النسبه او انتزاعها، تصور فقط ما فيش ايقاع نسبه او انتزاع، لكن في ايقاع النسبه او انتزاعه هيبقى تصديق. ايه اللي داخل في مفهوم التصديق؟ التصور الساذج ولا مطلق التصور؟ مطلق التصور. ادي فهمته بقى. هل هو بقى انا بشتغل معاكي، انت كنت تولدي عيالي بدون الزوج ده؟ ها؟ لا. حصل ولاده من هذا الزوج. انا أيضا بعمل توليد سقراط، أستقبل الأفكار من عقول الرجال أو من عقول الإنسان. أنا بولد منك فكرة جديدة، بعمل إنسان. الانسان فيك مش تولد من الفكر اللي احنا بنعمله، ده انت بتولد بقى الانسان الحقيقي بقى اللي هو ايه الناطق اللي بالمنطقه. ايوه يا دكتور، ما هو ده سقراط كان في التوليد السقراط. في حد عايز انت حد عايز كده اهلا مجلس الاعلى. عايزين المشكلة دي ما اعتقدش ربيع بيقعد يحلها كده. يلا يا بنت. الاعتراض الاول انه يلزم احد امرين كلاهما فاسد ومرات الامرين الفاسدين. انت تعرف انا زعلان منك لاني قلت منك. عندك بنات؟ لا. طب والولد مش هيتجوز منك ازاي؟ عايزين بنت. ايه دكتور بقى انت يعني انت تضحك عليا ولا ايه؟ هو هيلف يا دكتور هتجوز اربعه؟ مش عارف. الهاب شاهين كاتبة امبارح للرجل حق الزواج بأربعة. يلا يا ست الهاب شاهين عارفينها؟ اه عارفينها. هو الاختلاف في معنى التصديق، هل هو الحكم فقط ام التصورات المشتملة على الحكم؟ هل هو الحكم فقط؟ الحكم فقط على رأي مين؟ الحكماء. الحكماء. او هو الحكم الذي معه تصورات ثلاثة، صمد وصمح وتصور نسبة والحكم. فعلى الاول الكلام ده بتاع مين؟ الفخر الرازي. بتاع الفخر الرازي. فعلى الاول يكون التصديق. الفرق بين الفخر الرازي وخطبه الرازي ايه؟ خطبه الرازي بتاع منطقة. انما الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير، عارفه ولا مش عارفه؟ فعلى الاول يكون التصديق قسيما للتصور والعباره المشهوره طبعا بقى يكون التصديق قسيما للتصور. طب العلاقه بين هذا القسيم وذاك القسيم ايه؟ تباين. تباين. لا اذا كان قسم منه يبقى عموم خصوصا. ازاي تباين وعموم خصوصا محايد؟ واضحه جدا. ادخلي بقى عشان الفرق يدخل وبيجننوه. ما هو هنا هو جه في الباب ودخل تاني بعد تاني من تحت الباب. ها شوفها ايه ده؟ ما فيش حاجه. ما فيش حاجه عضو. ما فيش حاجه. غمضي يبقى بيشوف. بس يا جماعه فعلى الاول يكون التصديق قسيما للتصور للتصور والعباره المشهوره اي والعباره المشهوره تفيد انه قسم من العلم المرادف للتصور كما علم فيكون قسيم الشيء قسما منه وهو الامر الاول. قسيم الشيء مباين قسما منه يبقى ايه؟ عموم وخصوص مطلق وهو الامر الاول. وعلى الثاني يكون التصديق عباره عن تصورات وحكم. مش عارف فيكون قسم الشيء قسيما قسما منه يعني. وهو الامر الاول. وعلى الثاني يكون التصديق عباره عن تصورات وحكم وهو بهذه المثابه قسم من التصور وقد جعل في العباره المشهوره قسيما له فيكون قسم الشيء قسيما له وهو الامر الثاني. قسم الشيء قسيما قسم الشيء قسيما له. ولا يرد هذا الاعتراض على عبارة المصنف فإن التصديق على كلا التفسيرين قسيم للتصور المقيد بحكم. التصديق قسيم للتصور والتصور والتصديق قسمان من إيه؟ مطلق التصور مش من التصور السادس. واضح كده؟ وقسم من العلم أو التصور. أنا بولد فكرة دلوقتي. أنا مولد ولا مش مولد؟ مولد يا دكتور. أستقبل الأطفال زي أمه ما كانت مولدة تستقبل الأطفال من أرحام النساء هو بيستقبل الأفكار من عقول الرجال. لا انا بقول عقول الانسان لان انا بدرس البنت كمان قدام اي بل بالعكس انا عندي الانسان ايهما اصل للاخر الام في ام الكتاب هي الاصل ابويا عمره ما كان يجيبني بدون امي لكن امي تجيبني بدون ابويا ولا لا ممكن دلوقتي قوي ولا ابويا مساه ولا حاجه وبتولد وتحمل يعني اذا الام عايزه تصلحي المجتمع اصلحي للمراه والمرأة إنسان أنا عندي إكواليتي مساواة بين الرجل والمرأة مساواة ده مكلف وهي مكلف هي في أدي وظيفة وهو أدي وظيفة نعم بس تعرف وظيفة وهو يعرف وظيفة مش يعني أيهما أحسن تشغل المرأة مفكرة ولا راقصة لا مفكرة طبعا أفضل أنا ما بتعنش في الراقصة لكن في نفس الوقت إنهن أفضل تبقى مفكرة وعالمة ولا راقصة لا أنا بقول العلم أفضل من الرقص كتير نعم الاعتراض الثاني بعد أن بينا أن التصور المطلق يرادف العلم يرادف خذي بالك بقى المترادفان متفقان مفهوما وما صدقا المشترك اللفظي لا ده معاني مختلفة وإن كان اللفظ واحدا دكتور هو في فرق بين مطلق التصور والتصور المطلق مطلق عن القيد ممكن تتقال ومطلق التصور يعني الذي ليس فيه قيد بعد أن بينا أن التصور المطلق التصور المطلق أي عن القيد يبقى إيه تصور وتصديق تصور بدون حكم وتصديق تصور مع حكم يبقى ايه مطلق التصور او التصور المطلق عن القيد واحد نعم بعد ان بينا ان التصور المطلق يرادف العلم يقال التصور المطلق ادي هو الذي يرادف العلم اللي داخل في مفهوم التصديق التصور الساذج البسيط ولا التصور مع حكم التصور مع حكم فعيدا اللي داخل في مفهوم التصديق التصور الساذج ولا مطلق التصور مطلق التصور مطلق التصور واضحه ولا لسه يقال على العبارة المشهورة ها ماذا أردتم بكلمة تصور في تقسيمكم للعلم إلى تصور وتصديق إن أردتم به التصور بالمعنى المطلق وقد تقرر أنه مرادف للعلم كان في تعبيركم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وإن أردتم به التصور المقيد بعدم الحكم قلنا لكم من المقرر أن التصور لابد من اعتباره في التصديق سواء كان جازما يبقى اللي داخل في التصديق التصور الساذج ولا مطلق التصور مطلق التصور قلنا لكم من المقرر أن التصور لابد من اعتباره في التصديق سواء كان جزءا كما يرى الإمام أو شرطا كما يرى الحكماء ومن البين أن الحكم غير معتبر في النصوص على هذا التفسير وهو لابد منه وتحقق التصديق فيؤول الأمر إلى التناقض وهو عدم اعتبار فيؤول فيؤول الأمر إلى التناقض وهو عدم اعتبار الحكم في التصديق نظرا إلى أن التصور أحد أجزاؤه أو شرطه واعتبار الحكم في التصديق حيث إنه لا يتحقق إلا به وهذا الاعتراض أيضا تسلم منه عبارة المصنف فإن قسم العلمي ليس مطلق التصور بل التصور فقط أيوة اللي جاي يدعي بقى وليك والمعتبر في التصديق شرطا أو جزءا هو التصور المطلق والحاصل أن التصور يقال على ثلاثة معاني أريدي بقى جوا احفظها التصور ينقسم إلى ثلاثة معاني مطلق التصور التصور فقط التصور معه تصور مطلق ويسمى التصور لا بشرط هو اللي بينقسم الى تصور ساذج وتصور مع حكم اللي هو التصديق مش كده هو اراده فهم ايه اللي معتبر في التصديق التصور الساذج ولا مطلق التصور مطلق التصور مطلق التصور لان مطلق التصور داخل في التصور الساذج وداخل في ايه في التصديق يعني والخلاصة يرى لي بقى والحاصل أن التصور يقال على ثلاثة معان: واحد تصور مطلق ويسمى التصور لا بشرط شيء. التصور لا بشرط شيء. الثانية إيه؟ تصور بشرط لا شيء. بشرط لا شيء. لا مفيش حق بشرط إيه؟ لا شيء. لا شيء. ها. والثالث تصور بشرط شيء. يبقى إذا بقى عندي تصور بشرط شيء. تصور بشرط لا شيء. بشرط لا شيء. الاثنين قسماني من لا بشرط اللي هو المطلق. دي اللي هنيجي نتكلم عن الكلية الطبيعية، الكلية المنطقية، الكلية العقلية. ما هي؟ بشرط شيء. هوية. نشوف الاسم كيف. زينب هوية ماهيتها إنسانية كلية. زينب هوية ولا لا؟ أهو ده اللي موجود في الخارج. نما إنسانية. ده إنسانية ده في ذهني. طب زينب إنسان، اسمه إنسان، عبد العزيز إنسان. إنسان عندي موجود بوجود عبد العزيز، موجود بوجود زينب، موجود بوجود أسماء. ما هي بشرط شيء؟ هي الهوية. في ما هي بشرط لا؟ مجردة. أهو ده الكل المنطقي. ما هي إنسانية؟ شلت منها، ماليش دعوة بالأفراد، أنا بتكلم من حيوان ونطق. ما هي بشرط شيء؟ هي الهوية. ما هي بشرط لا؟ مجردة. مجموع من الاثنين اللي هي الهوية المجردة يطلع ايه؟ والمجردة هيبقى المعقولة. الكل انا عندي الهويات موجودة في خارج الانشغول، هتبقى اذا كانت الهوية موجودة هتبقى المجردة ايضا موجودة الانسان. الحيوان، حيوان ده قد يكون جمل فرس حمام، وإنسان قد يكون زينب عبد العزيز كان. دي مجرد كل منطقي يقال على كثيرين. الكل الطبيعي عند ابن سينا موجود بوجود الأفراد في الخارج، قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس. حسب الوهم، أنا عندي حس، خيال، وهم، يبقى متعدد كده. عقل مجرد. إذا كان الشخص موجود يبقى الكلية موجودة بوجود الأفراد. إنسان موجود بوجود إيه؟ زينب موجود بوجود عبد العزيز. أهو ده الكل الطبيعي موجود بوجود الأفراد في الخارج. إنما الكل المجرد عن الخايفين، لا، ده الكل المنطقي. إنسان قد يكون زينب، قد يكون عبد العزيز، قد يكون أي فرد. إذا انتفت الأفراد في الخارج، ما فيش لا عبد العزيز ولا زينة، ما فيش في إنسان. إذا نفينا كل الإنسان والفرس والجمل والغزال، مش هيبقى في حيوان، لأن نفي الجزء يستلزم نفي الكل. فأنا عندي إذن بقى ما هي بشرط أدي الهوية، ما هي بشرط بقى إيه؟ ما هي بشرط لا شيء، بشرط لا شيء مجردة. أهو ده الكل المنطقي. ما هي لا بشرط أدي المطلقة. إذا وجد المقيد اللي هو ما هي بشرط شيء، وجد المطلق. يعني إذا وجدت زينب، وجد إنسان ولا مش وجد إنسان؟ وجد إنسان. إذا كان كلنا زينب، ما فيش فرد من، ما فيش إنسان، لكن وجود فرد من أفراد الإنسان يوجد الكل. يبقى عندي ما هي بشرط شيء، هي ما هي إيه؟ المخلوطة. ما هي إيه؟ المخلوطة. ما هي بشرط لا هتبقى مجردة. أجمع بينهم، بين الكلية الطبيعية والكلي المنطقي يوجد الكلي العقلي في الذهن اختلافات كبيرة. هل الكلي الطبيعي موجود ولا مش موجود؟ اختلافات فلسفة كثيرة. الكلي العقلي موجود في الخارج ولا مش موجود؟ اختلافات كثيرة. لكن المتفق عليه ما هي بشرط شيء وهو الهوية، لأن دي كان نزاع. أنا موجود ما أدري، أنا معدوم ما أدري، وجالس الصائين بيجادلوا. قالهم تعالوا نتفاهم عن الكليات دي. سقراط إنسان، أفلاطون إنسان، أرسطو إنسان، يبقى الإنسان موجود بوجود الأفراد ولا؟ يبقى إذا عندي الإنسان ده كلي أو ده اللي بحث فيه، لكن ما بحثش هل هو موجود في الخارج ولا مش موجود في الخارج. جاء أفلاطون وأفلاطون قال له هذه المفاهيم الكلية، كليات حقيقية في الخارج، وعشان كده هو رياليتي، يقول بحقيقية المسلم. تبدأ بالإنسان محمد وبكر، والإنسان فوق حيوان يبقى الحيوان موجود، فوق جسم نام يبقى الجسم نام موجود، في جسم موصف، في جوهر مثلا. هذه المصر لها وجود في الخارج، اللي بيحققها أمامي في نظرية الكهف. أنا ورايا فتحة كده من الخارج، والشمس جاي عليها تنعكس الصور أمامي، أقول زينب عبد العزيز إنسان، اللي موجود قدامي أنا في الخارج ده في على الحائط هو عبد العزيز نفسه ولا صورة عبد العزيز؟ صورة عبد العزيز. زي ما انت تجيبي اجيب لك بطاقة كده، قلت لي دي بطاقة رقم، بصني ليه؟ انا بص ورقة وانا بص، لكن منها بتدل عليك يا جبوكر. القرآن هو نفس كلام ربنا ولا حكاية عن كلام ربنا؟ لكن انا لما احتقر القرآن والرب كده يبقى لانه دل على القرآن يبقى ضربت الدلالة، ما يصحش. يبقى أنا عندي في نظرية الكهف ألاقي إيه؟ الصور دي حسبها دي هي الناس الحقيقية، بينما هو لو التفت في الخارج يرى الناس الحقيقية في الخارج، يبقى دي صور وأشبه. جه أرسطو قال له ده كله خيالات وأوهام يا أفلاطون، الكليات دي إحنا اللي اخترعناها، إحنا اللي سمينا، كنا ممكن نسميك أي اسم تاني، جبل وتبقى يدل على مرأة، نسميك اسم تاني سماء وهي تدل على الرجل، أو أي حاجة. قال لك ده من اختراعنا. يبقى إذن الكليات عند أرسطو، عند أفلاطون المصر حقيقية موجودة في الخارج أزلية وأبدية وهي كليات، إنما اللي موجود قدامي له بداية وله نهاية، أهو ده الصور والأشباح لما في العالم الأرض. زي أفلاطون قالوا لا، أرسطو الحقيقية الموجودة في الخارج هي الأفراد، إنما الكليات دي إحنا اللي اخترعناها في ذهننا، إحنا اللي أطلقناها بألفاظنا تختلف من لغة إنجليزية إلى فرنسية تدل على الإنسان الحيوان الناطق. فالمفاهيم الكلية كان فيه النزاع الفلسفي الكبير، ومقصود فروض أستاذ الفلسفة يشرح الكلام ده كله ويبين الوجود والماهية، واحنا هنشرح الكلام ده كله. هذه الماهيات ممكن تكون في اللفظ كلي وفي ذهن كلي، إنما في الخارج لابد أن يكون جزئيا حقيقيا. هذه هي المفاهيم الكلية. أنت خلاص فهمت بقى، والحاصل أن التصور يبقى على ثلاثة معاني، ما هي بشرط شيء أدي الهوية، بشرط لا يبقى مجردة أدي الكل المنطقي، لا بشرط أدي المطلقة، وأدي المطلقة هتبقى الكل الطبيعي موجود بوجود الأفراد في الخارج. إذا وجد المقيد وجد المطلق، يعني إذا وجد زيد وعمر وخديجة وعائشة وجد الإنسان، وليس كلما وجد الإنسان يبقى زيد موجود، مش ضروري قد يكون حاجة تانية. ما هي بشرط شيء يا دكتور هي الهوية، وما هي بشرط لا شيء مجرد. بص بقى، ما هي بشرط شيء هي ايه؟ الهوية. ها، ما هي بشرط لا شيء المجردة او الكل المنطقي. الكل المنطقي، الكل الطبيعي ايه؟ اللي هي لا بشرط، نفية الشرط، ما في شرط مطلق. يعني في شرط كده او في شرط كده. اذا وجد المقيد اللي هو ما هي بشرط شيء، وجد المطلق، وجد المطلق الكل الطبيعي. اذا انتفى بقى خد بالك، وجوده في الخارج اللي هو الكل المنطقي، يبقى هو برضو موجود في الذهن فقط، مش موجود في الخارج. الكل المنطقي في الاصلي في الذهن واللفظ، ولا في الخارج؟ لا في اللفظ، في الذهن. واضحه كده؟ يعني المفروض يا دكتور الاساسي الكل الطبيعي يكون موجود عشان يوجد الكل المنطقي، عشان موجود الكل، موجود الجزء الحقيقي. ما دام موجود زيد وخديجه واسماء وعائشه، وجد انسان، وده يبقى الانسان ده كل ايه؟ طبيعي. موجود بوجود الافراد في الخارج ولا لا؟ موجود. طب ومعدوم برضه، يعني مثلا شريك الباري هو كلي صحيح، لكن له افراد؟ لا. يبقى في الذهن ولا مش في الذهن؟ مش في الخارج. ما لو كان في الخارج هنعبده هو، هو ما فيش. يستحيل اما كان وامه ياكلان الطعام، اقول له ازاي بس رب قاعد بعمل يشك في الحمام ربنا ينفع يبقى امراه؟ لا. يا لهوي تعالى، المراه غلبانه ومسكينه، ده في شهر التسع تبقى حالتها، ولما يبقى عندها 90 سنه اللي عملوا تقول يا انا يا ارض نهدم عليك ادي دلوقتي. طب لما تكبري تبقى في سن، تعملين تمسكوني وتسندوني ومن نعمرني كده؟ ينفع الهي زي الراجل ده واقول انا ربكم الاعلى؟ اذا ما كانش انسان، طب ينفع يبقى احمر؟ ينفع فيه؟ ينفع شمس؟ ينفع قمر؟ ما كله جسم محتاجه الله الغني وانتم الفقراء. تصور مطلق ويسمى التصور لا بشرط شيء. بصي بقى، عايزه تبقي انسان محترم بحاجتي، بالقران وبالمنطق. بالقران الهدايه اللي تديكي على كل المستويات، والمنطق السليم. في منطق بدون قران مش سليم، وبرضه القرآن بدون فهم منطق مش واعي، أهو عمال كده يقلك الله الله الله الله، تقول فهم حياتك وليه؟ يلا يا شيخ. تصور مطلق ويسمى التصور لا بشرط شيء، وهو مرادف للعلم وهو المعتبر في التصديق. وتصور بشرط لا شيء أي بشرط عدم الحكم، وهو أحد أقسام العلم المقابل أي القسيم للتصديق. تصور بشرط شيء أي الحكم، وهو نفس التصديق. وطبعا تصور بشرط شيء اللي هي الهوية بقى، ده الكلي اللي هو المفروض هو بيتكلم، هو اللي بلاش بشرط شيء. والمعنى الاول يعم المعنيين الثاني والثالث. المعنى الاول والثالث إيه؟ لا بشرط. يبقى ده المقسم، يبقى بشرط ولا بشرط، او بشرط لا. الاولاني ايه؟ لا بشرط. طبعا إذا كان المقيد موجودا يبقى المطلق إيه؟ موجود. إذا كان الأخص موجودا يبقى العام موجودا. طب إذا كان الأخص معدوما، خلاص بقى ما نبحث فيه، احنا نبحث في موجودات. نعم. وهي دي، ما هي بشرط شيء، ما هي بشرط لا، ما هي لا بشرط، ما هي لا بشرط اللي هو بقى إيه؟ المطلق. وإذا وجد إيه؟ الكل. إذا وجد يوجد ال... لا، الكل إذا وجد المقيد اللي هو الكل، وجد الجزء. إذا وجد التصديق، وجد التصور. إذا وجد التصديق وجد التصور، بس أي تصور؟ مطلق. تصور مطلق. ساذج ولا مطلق التصور؟ مطلق التصور. إذا ذكر التصديق يبقى اللي داخل في مفهوم التصديقي تصور الساذج ولا مطلق التصور؟ لو كان التصور الساذج هيبقى تناقض بحكم ولا بحكم، يبقى اللي داخل في مفهوم التصديق ايه؟ التصور المطلق. التصور المطلق او مطلق التصور. ويبقى المرادف للعلم ايه؟ مطلق التصور. مطلق التصور. مطلق التصور ليس التصور الساذج. واضح كده؟ ماشي. ايه تاني عندي؟ والمعنى الاول يعم المعنيين الثاني والثالث، وان الثاني والثالث متقابلان كما هو. طب بصي شوية وريني، يا ريت اذا كنت تقراها لي قرايه عامه سريعه معاكم انتوا الكتاب ده نفسه بقى. لا يا دكتور مش ما جبتوش ليه؟ نجيبه منين طيب؟ قاعدين معاكم بقى. نجيبه منين يا دكتور؟ الله، ما هو موجود في اي مكتبه. تحرير قاعده من التحرير. معانا التحرير، معانا يا دكتور. مش معاكم ده؟ لا يا دكتور معاك. طب كنت طلعت اللي قرينا النهارده. مش كده انا مش شايف اللي خلصنا امبارح. كتاب الشيخ شمسي اللي قرينا دلوقتي يا بنتي ده. حاضر يا احنا قرينا من مقدمة الكتاب والعلم إما تصور فقط. خلصيها بقى، جيبي اللي بعديها. هو ده الثاني، هي أولا كده وليس الكل من كل منهما بديهيا. اقري لي بقى والعلم إما تصور فقط. العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل. انتوا لازم تجيبوا الكتاب لأن جيبوا يا دكتور اللي هو اسمه ايه؟ اسمه تيسير. تيسير بتاع تلسة اللي هو تحرير القواعد المنطقيه. لا الدكتور قصده على كتاب دكتور شمس اللي هو خلاص. من قصدي يعني نجيبه برضه. هي البنت بوسينه تديكوا تصوروا. هو يعني موجود، موجود يا دكتور، موجود الكتاب نفسه. طيب ورينا الله يبارك فيك اسماء مكان فين. ما خلصنا شيخ شمس خلاص عايزين تحقيق. الكتاب اللي بتقولي دلوقتي ده نفس الكلام اللي اقرا. ايه بقى اقرا بس اقرا يا بابا. يعني الكتاب دوت يا دكتور حضرتك كافي اللي معاك؟ لو جبت دوت هيبقى كافي للمادة كلها. نعم لو جبت الكتاب دوت هيكون وافي وشافي اللي موجود معاك يعني. ماشي ما عارفه اجيب التاني. انا مش فاهم. ماشي ماشي اقراي بس اقرا. ثواني هقول لك بس بعد ما يلا يلا اقري. الامتحان هيجي من هنا ده مسهل لنا. ماشي ماشي اقري بقى. العلم اما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، واما تصور معه حكم وهو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا. يلا اقري. ويقال للمجموع تصور. الاولاني ده الكاتبي اللي هو صاحب الشمسية تحقيق قواعد المنطقية على رسالة الشمسية للقطب الرازي. نعم. ويقال مش الفخر الرازي. ويقال للمجموع تصديق. أقول العلم إما تصور فقط أي تصور لا حكم معه، ويقال له التصور الساذج كده صورنا الإنسان من غير حكم عليه بنفي أو إثبات. وإما تصور معه حكم ويقال للمجموع تصديق كما إذا تصورنا الإنسان وحكمنا عليه بأنه كاتب أو ليس بكاتب. كاتب أجب إيجابي، ليس بكاتب أجب. يبقى في موضوع